ونعمل لايف على يوتيوب. احنا دلوقتي بنبث على يوتيوب. 3 2 أمل. مساء الخير لكل أصدقائنا وأصدقاء صالون. محاضرة جديدة من محاضرات صالون تفكير، معانا فيها الدكتور عبد الباسط مساء هيكل، الخير. أستاذ اللغة العربية في جامعة هو الصوت قطع. الصوت بيقطع شوية. الدكتورة أمل هنا ولا مسافرة؟ لا أنا في مصر. الصوت طيب قطع؟ الصوت قطع. معلش ابتدي تاني، ابتدي تاني، هو بس قطع شوية، النت ضعيف. مساء الخير لكل أصدقاء صالون تفكير. النهاردة معانا محاضرة جديدة من محاضرات صالون تفكير، معانا الدكتور عبد الباسط هيكل، أستاذ اللغة العربية في جامعة الأزهر. الدكتور عبد الباسط طبعا غني عن التعريف، هو من مؤسسين صالون تفكير وليه خطاب مميز وشديد التنوير يعني، وليه يعني هو مشتبك مع كل ما يخص الخطاب الديني. الدكتور عبد الباسط ليه كتابات كتير، من ضمنها كتاب باب الله، الخطاب الديني بين شقي الرحى، والحب المقدس بين الجد والحفيد عبد الوهاب عزام وأيمن الظواهري، وليه كمان إشكالات نقدية. وهو يعني تخصص، يعني هو يعني دايما عنده طرح جديد بيقوله، وهو مهتم النهارده يكلمنا عن الدين والتدين والديانة، ونظرة جديدة هو بيقدمها وهو متحمس ليها، واحنا هنسمعه بعد كده هنناقشه في الطرح اللي بيقدمه. اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مساء الخير، تحياتي لحضرتك وتحياتي للناس اللي بتسمعنا على تطبيق كلوب هاوس والناس اللي بتسمعنا على القناة على اليوتيوب. أنا حابب أبدأ الأول بتحرير بعض المصطلحات التي سأنطلق منها في الطرح، وأول مصطلح أنا سأعتمد عليه هو مصطلح الظاهرة الدينية. أنا أتحدث الآن عن الظاهرة الدينية. الظاهرة الدينية أو ما يمكن أن أطلق عليه الظاهرة الروحية. لماذا ظاهرة؟ لأنني أتحدث عن الملايين إن لم تكن المليارات التي تؤمن بأن هناك مفارق وبأن هناك دين. ولماذا ظاهرة أيضا؟ لأنها قادمة من الاجتماع، وهذا سأوضحه على نحو أكثر تحديد. يوجد لدينا إشكالية تستدعي التفكير. ما هذه الإشكالية؟ الإشكالية أننا نعيش دوماً في حالة من الصراع والتوتر الشديد. التوتر إما خوفاً من الإسلام أو خوفاً على الإسلام. متدين يخاف على الإسلام وملحد يخاف من الإسلام. وما دام هذه الحالة من التوتر موجودة في مجتمعاتنا، لا يمكن لهذه المجتمعات أن تنهض، لا يمكن أن نذهب إلى التحضر. طيب كيف نعالج هذه الحالة المتوترة والخطاب العنيف في كلا الطرحين، من يخاف من الإسلام ومن يخاف على الإسلام؟ المقاربة التي أطرحها والتناول الذي أطرحه هو ينطلق من أن ننتج وعي معرفي، وعي أقرب إلى العلمية في التعامل مع الظاهرة الدينية. الظاهرة الدينية قد تتبادر إلى ذهني في التناول بأنها مفهوم الدين، ولكن أنا لم أستخدم مفهوم الدين، لأن مفهوم الدين هو جزء، الدين هو جزء من الظاهرة الدينية كما سأوضح. يبقى إذن أنا أنطلق من سؤال الواقع الذي يقول نحن في عالمنا العربي نعيش حالة من التوتر الشديد ما بين المؤمنين الذين يخافون على الدين من الضياع، وحالة من التوتر الشديد لدى المختلفين مع المتدينين غير المؤمنين الذين يشعرون بالخوف من الدين ومن الإسلام ومن المسلمين. وينتج عن هذا الأمر حالة من الأدلجة إن أنا أصنع دوغما، أصنع إطار فكري، هذا الإطار الفكري عند الملحد وعند المؤمن. وإن اختلفت الخطابات، يعني ليست الخطابات الإلحادية كلها خطاب واحد، وليست الخطابات المؤمنة كلها خطاب واحد، ولكن أنا أتحدث عن الشيء. طيب، عندما نريد أن نقترب من الظاهرة الدينية فلا بد أن أؤكد على مقدمات، هذه المقدمات أبني عليها الطرح، وأتمنى لمن يختلف مع هذه المقدمات أن يسجلها وأن يقول أن هذه لا أسلم بها كمقدمة ولا أستطيع أن أبني عليها استنتاجات أو أبني عليها نتائج. الأمر الأول الذي أريد أن أتحدث عنه، بداية لابد أن أدرك أن هناك طبيعة تتعلق بالأديان التوحيدية، الإسلام، المسيحية، ومن قبلهم اليهودية. ما هذه الطبيعة؟ الطبيعة هذه تقوم على ثنائية الله والإنسان ثم الكون. الأديان الأخرى والملل الأخرى تقوم على، لا تقوم على حالة من الثنائية. طيب، هل يوجد مشترك ما بين جميع الأديان؟ نعم، أي تجربة دينية أو الظاهرة الدينية أو التجربة الروحية هي تبدأ من الذات، تبدأ من داخل الإنسان. فأول مقدمة الطبيعة الفردية للإيمان. في التجربة المسلمين يقولون إيمان بمعنى تصديق، التصديق هو فعل داخلي، فعل داخلي، فعل داخلي، بمعنى الكلمة، بمعنى الكلمة. ولذلك لا يمكن أن أختبر إيمان إنسان وأن أستطيع أن أكشف عن صدره. وفي الحديث النبوي هل كشفت، هل شققت عن صدره، تعبير مهم جدا. يبقى الإيمان يصدر من أصل الذات، من داخل الإنسان. فلا يستطيع، دي بقى نقطة مهمة جدا أنا أضعها كمقدمة حتى يطمئن غير المطمئن، وأقول لا يستطيع إنسان منع الذات من إدراكاته. لو قرر إنسان من داخله أن يلحد سيلحد، وإذا قرر الإنسان من داخله أن يؤمن سيؤمن. فبداية من عندما ندخل في هذه المعركة أو عندما نشتبك مع الدين، لابد أن ندرك أنه بعد فردي، هناك تجربة خاصة. طب عندما أتحدث عن الإيمان أو اللا إيمان كتجربة خاصة، كشيء داخلي، فهو لا يحتاج إلى دليل خارجي. يعني الإيمان هو اعتناق ما لا ضرورة للبرهنة عليه. يعني أنا أصدق في هذا، وأصدق في هذا الخبر، وأصدق في وجود مفارق لهذا الكون، هو اعتناق ذاتي داخلي. هل هذا يعني إذن الدين تجربة فردية ليس لها بعد اجتماعي؟ لا، لها بعد اجتماعي، وهذا سأتحدث عنه. وهذا ما يجعل الدين ظاهرة مركبة. يعني إيه مركبة؟ متداخل فيها مجموعة من العناصر. ولذلك أكبر إشكالية تواجه العقل العربي الجمعي هو عقل قائم على التبسيط، عقل قائم على الاختزال، عقل قائم على الاكتزاء. فلذلك هو لديه مشكلة دائما في فهم الظاهرة الدينية، يريد أن يبسط غير البسيط. نحن أمام ظاهرة مركبة، حاضر فيها من؟ حاضر فيها الله في اعتقاد المؤمن، المفارق للزمان وللمكان المطلق بكل ما يعني. ثم يأتي بعد ذلك الله المطلق سيتواصل مع الإنسان النسبي، وسيتواصل مع هذا الإنسان النسبي عبر لغة. فالمسألة الدينية إذا أردنا أن نتعاطى معها فقط باعتبار، ده بقى الخطأ الشائع في التناول التقليدي. التناول التقليدي يقول لك الإيمان ده موضوع يأتي عبر الوعي، فأنا سأتناول الإيمان وقضايا الدين عبر التحليل الفلسفي، وأنا أسلم بهذا، ولكن أرى تناول جزئي. يعني إيه؟ يقول لك أنا سأتناول المفهوم كفكرة مجردة، والتناول أي فكرة تتعلق بالظاهرة الدينية كفكرة مجردة، سواء مفهوم الإيمان، سواء الشريعة، أي شيء أنا أراه لا ينتج إجابات جيدة، لأنه هو بيتناولها بشكل جزئي، بيتناول معاها كفعل إنساني ذاتي أنا محتاج إن أنا أتعامل معاه من خلال قراءة وعي هذه الذات. وانا ان شاء الله احاول ابسط اللغه اكتر من كده، لان ممكن بعض الناس تحس ان اللغه فيها مشكله، فانا احاول ابسط الامور. واتمنى لو في حاجه محتاجه تدخل في التوضيح الناس تتدخل معايا للسؤال عادي جدا، او لطلب توضيح سواء بالتعليق او بالسؤال مباشره. استاذن طبعا دكتور امل في هذا الامر. الامر الاول، احنا هنا انا باقر بدايه بان الظاهره الدينيه او الظاهره الروحيه هي ذاتيه، لها بعد ذاتي. الأمر الثاني لابد أن أقول بأن لها بعد تاريخي زمني، مكاني. النقطة دي دائما يفهمها المتدين بشكل خاطئ، يظن أنني عندما أقول له بأن الظاهرة الدينية لها بعد تاريخي كأني بقول له أنا هحط نقطة ما فيش ظاهرة دينية أو ما فيش دين، وهذا غير صحيح. أنا عندما أتحدث عن الدين، الدين يأتي من رحم الاجتماع. يعني من رحم الاجتماع؟ لا يمكن أن نتخيل أن الإسلام أتى في نقطة ما كانش فيه زمن قبلها، وإن بداية الزمن وبداية وجود الإنسان مع نزول الوحي. ما فيش حد قال كده إطلاقا. الوضع المتعارف عليه أنه كان هناك مجتمع عربي به عادات وبه تقاليد وبه كذا، والوحي نزل مشتبك مع هذا الواقع. يبقى عندما أتحدث عن الظاهرة الدينية، أي ظاهرة دينية هي تأتي داخل اجتماع، تأتي داخل زمان وداخل مكان. ولذلك عندما يكون الدين مشتبك مع الزمان ومع المكان، لابد أن يحدث عملية تأثر وتأثير. العقل عادة ينكر البعد الاجتماعي من الظاهرة الدينية ويريد أن يجردها أو يسكت عنها ولا يريد أن يتكلم عنها. يبقى إذن النقطة الثانية اللي أنا ببني عليها إن الدين هو له سياقات زمنية ومكانية. الدين إذا نزل في منطقة معينة سيكون خطابه المقدس، النص المقدس، يحمل صور وتفاصيل من داخل هذا الاجتماع، من داخل هذا الزمان ومن هذا المكان. دي نقطة مهمة جدا لابد نأسس بها أيضا. عندما أتحدث عن العقل الوضعي، العقل الإلحادي، الطرح المادي، هو ينظر إلى الدين كظاهرة اجتماعية فيتفق مع الطرح المعرفي، ثم نختلف في أنه يرفض أن يكون العقل الإلحادي أو العقل الوضعي يرفض أن يكون الدين من عند الإله، لم يأتي من عند المطلق ولكنه أتى من عند الإنسان. على مستوى الاعتناق الفردي له الحرية في هذا طبعا، لكن عندما نريد أن نختبر هل يستطيع أن يقدم الملحد دليل على أن الظاهرة الروحية ليست من عند الإله، الإجابة لا، لا يستطيع، لأنه لا يستطيع أن نختبر وجود غير المادي وفقا لقانون المادة. فلذلك نحن بداية في حاجة إلى أن نتفق على أن الله سبحانه وتعالى لم يتجلى ولم يظهر إلا عبر اللغة الإنسانية. فإذا أردنا أن نتعامل مع الله عز وجل ومع رسالة الله عز وجل يكون عبر اللغة بما تحمله اللغة من كونها ظاهرة اجتماعية. طيب هل من الممكن أن أنكر الظاهرة الروحية بمقاييس وبمرجعية المادة؟ لا يمكن. كأنك تحكم حاجتين ضد بعض في شيء واحد، يعني بمرجعية واحدة. وأنا هقف عند النقطة دي وهقول الدراسات المشتبكة مع الظاهرة الدينية ممكن نقول وصلت لفين في النقطة دي، لأن ما وصلت إليه مهم جدا ومريح لكلا الطرفين لو تقبلناه على إنه معرفة. بس قبل ما أوصل لده أنا عايز برضو تاني أأكد بكم سطر على البعد الإنساني الحاضر في الوحي. يعني إيه البعد الإنساني الحاضر في الوحي؟ أنا بتكلم في الظاهرة الدينية عن مثلث بثلاثة أضلاع، المطلق وهو الله. أنا في اعتقاد المؤمن هو مثلث، المؤمن يعتقد بأن هناك ضلع مطلق وهو الله، تخاطب عبر اللغة التي هي نسبية، لغة الإنسان بلسان عربي مبين، لغة الإنسان ظاهرة اجتماعية منتجة لثقافة ومنتجة عن ثقافة وذات طبيعة احتمالية. المهم ده لما أنا أسلم ده، لو سلمنا بالحاجات أنا أقولها دلوقتي هيبين عليها أشياء، يعني في شيء مبني على شيء. فالإنسان اللي هيبقى عنده مشكلة في نقطة ممكن نناقش فيها بعد كده في المناقشة، عشان دي حاجات مبنية على بعض معرفية. الدين أو الظاهرة الدينية فيها الله المطلق الذي تواصل عبر اللغة اللي هي لغة الإنسان مع متلقي هو الإنسان. فالبعد الإنساني حاضر في الظاهرة الدينية بداية من تجلي كلام الله في لغة الإنسان وبتلقيه عبر الإنسان وهو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عندما تم تقنين الفكر الديني والكتابة حاضر فيها الإنسان. عندما قام النبي بالبلاغ حاضر الإنسان. عندما تم الانتشار والبلاغ من بلاغ من بلاغ من بلاغ هناك، ونقل من نقل من نقل، هناك إنسان. عندما تم التراث التفسيري الذي قدم لنا النص، قدم لنا فهم إنساني للخطاب الإلهي. أنا عندما أقول هذه المساحات الحاضرة مهم جدا، مهم بداية عندما أبدأ أن أدرك هذا سأدرك أنني لا أستطيع أن أقدم المطابق لمراد الله، لأن هناك إنسان، هذا الإنسان عندما يتواصل باللغة يتواصل باللغة عبر بنعمل حاجة اسمها نقول عبر مقاربة وليس عبر تطابق. يعني دي طبيعة اللغة، طبيعة اللغة. طيب في بعض الناس، أنا عندما أقول هذا بعض الناس هتقول أنت بتهدر علمية اللغة. أنا أدعو إلى إهدار علمية اللغة، يعني حتى وأنا أنتج وعي وبنطلق من المدخل اللغوي أنا أتحدث عن درس لغوي منضبط، هذا ما أتحدث عنه. عندما أقوم بعملية درس لغوي منضبط للقرآن ولكل بنية لغوية لا أستطيع إلا أن أقول أنني أقدم فكر، أقدم مقاربة، أقدم خطاب، لأن الإنسان حاضر. مهم جدا جدا أن أتذكر هذا الأمر. ده هيوصلني لنقطة مهمة جدا، دي بقى أنا هبدأ هنا أخد خطوة تانية وأقول أنا عندي الله وعندي الإنسان وعندي الكون، هذه هي الثلاثية القائمة دائما. وكلما أنتجت وعي جيد، وهذا الوعي الجيد لن يكون إلا بالعلم وبالمعرفة عن طبيعة العلاقة بين الله والإنسان والكون، سنكون في منطقة جيدة جدا، نستطيع أن نقول أننا في هذا العصر حققنا إنجاز كبير. هذا الإنجاز أسوقه باستثناء بعض الناس، طبعا في بعض الناس سترفض هذا الإنجاز المعرفي، ولكن الكثير والغالب يعني يقبل هذا، وقبوله دي أنا شايف أنها في نقطة جيدة جدا، وهي إن العقل العلمي المعاصر والعقل المؤمن المتدين كلاهما يتفق الآن، يتفق على أن الكون، على أن عالم الفيزياء، عالم الطبيعة هو يقوم على نظام وعلى حالة من حالات القوانين الحاكمة له والمنظمة له. الآن كان قديما من مئات السنين كان الفكر الديني أو الظاهرة الدينية تتدخل وتفسر الطبيعة وتتحدث في قضايا الطبيعة وترفض من العقل أي عقل آخر يشتبك مع الظاهرة الطبيعية أو أن تتحدث فيه. طب أنت هتقول حاليا في مؤمنين بيتدخلوا مع الظاهرة الطبيعية، وكنا لسه شايفين ده في زلزال تركيا وسوريا، أن هذا خطاب أصبح منبوس وخطاب مهمش. الجميع الآن يقبل بأريحية جدا التفسيرات العلمية للظواهر، يقبل بأن الظواهر تخضع لقوانين. المؤمن سيقول أن هذه القوانين هو التي وضعها الله، هو التي منحها الله لهذه الطبيعة لتعمل من خلاله، وأن الإنسان سيشتبك مع هذه الطبيعة معرفيا وعلميا وتطوريا حتى يستطيع أن يتواجد وأن يستمر وأن يبدع. فالله منح الإنسان القدرة على التفكير والتفاعل، ومنح الطبيعة هذه القوانين التأسيسية لهذه الطبيعة. فهذا الخطاب يبدو منسجما. يبقى إذن عندما ممكن أن نقول أن علاقة الله بالكون، هذه النقطة علاقة الله بالكون، وصل العقل المؤمن والعقل غير المؤمن إلى قناعات بنسبة كبيرة، أنا بقول ليس تماما ولكن بنسبة كبيرة، إلى أن يتقبل أن هناك قوانين منظمة لهذا الوجود، وأن هذه القوانين هي المحرك. يقول المؤمن بأن هذه القوانين خلفها الله، ويقول غير المؤمن أنا لا أرى الله خلف هذه القوانين. طيب ننطلق بعد ذلك لنقطة ثانية. هناك أنا ده طرحي أو اللي أنا أعتقد وأظن ده مبني على قراءات وفي مشاريع من أمام مشروع المنتشرة بالجودة ياسين، إن كان عندنا في طرح في علم الاجتماع، في بدايات علم الاجتماع بيقول، هذا الطرح الذي سأقوله هو طرح تم تجاوزه معرفيا، هذا الطرح يقول أن العلاقة بين العلم والدين هي علاقة عكسية. هذه العلاقة العكسية تقول كلما ازداد العلم وكلما زادت الحركة العلمية والتحولات العلمية تراجع الدين. هذه العلاقة القائمة على أن هناك علاقة عكسية، الواقع الآن يقول أن تم تجاوز هذا الطرح إلى طرح آخر يقول بأنه لا يوجد تعارض ما بين الظاهرة الدينية أو الظاهرة الروحية وما بين الطرح العلمي، لا يوجد تعارض. لماذا؟ لأن العلم لا يشتبك بمنطقة ما وراء الطبيعة، لن يستطيع أن يقدم إجابات في الأمور الغيبية. الأمور الغيبية هي أمور اعتقادية لدى المؤمن، والذي قدمها له الدين والوحي في مثلا في تجربة المؤمن، الوحي في تجربة المؤمن، فلا يشتبك العلم في هذه المنطقة. المنطقة التي يقف عندها العلم المادة والعلم التجريبي، هنا يتحدث العلم وهنا يسكت العلم. عندما يأتي غير مؤمن ويتحدث بيقينية ويتحدث بتسليم على أن العلم يجيب على ما وراء الطبيعة، هذا طرح غير علم، هذا يقين في غير موضع. نفس الأمر عندما يأتي المؤمن ويريد أن يقدم وأن يشتبك مع الطبيعة ومع الكون من منظور غير العلم، فيبدأ يدخل يقدم تفسيرات روحية للظواهر الطبيعية. تفسيرات الروحية أنا في رأيي الشخصي تحترم في تجربة الإيمان، ولكنها تحترم في إطار الفردية والشخصية والشخصانة. يعني أقدر أقول إن ده انطباعي أو إحساسي بأن هناك رسالة، رسالة من الطبيعة تحدث أو شيء يحدث أو شيء يعمل معنى، يحمل معنى وعظي، يعمل معنى كذا، لكن لا تستطيع أن تصدره للآخرين، ومن الخطأ أن تصدره للآخرين. يبقى إذن نستطيع أن نقول من هذا المنطلق إن إحنا نقدر نقول إن إحنا عندنا في استقرار. هذا الاستقرار يقول بأنه لا يمكن أن تثبت الظاهرة الروحية أو الدينية أو الظاهرة الدينية من منظور مادي، وكذلك لا تستطيع أن تنفيها، لأننا نتحدث عن شيئين مختلفين تماما. نستطيع أن نصل إلى نقطة جيدة في التعايش وفي الخطابات لو سلمنا بهذه الثنائية، ثنائية الدين والعلم، التعاطي الديني تعاطي روحي، التعاطي العلمي هو تعاطي مادي. فأتحدث هنا عن العلم في إشارة إلى لغة التواصل مع الكون، هذا ما أقصده بالعلم. أعود بقى لنقطة مهمة، وهي قضية يعني نحن تحدثنا عن أن الدين أو أن الله والكون من الممكن أن نحدث مسارين مختلفين. الله منح الكون استقلالية بقوانين، ومنح الإنسان استقلالية بقدرة وبتفكير، ومنح كل منهما القدرة على حالة من التفاعل الحر، وكل شيء مقدر عند الله في اعتقاد المؤمن. الله قدر وهو الخالق للكون، وهو الذي قدر وخالق الإنسان، وكل شيء خاضع لمقادير إلهية وإلى علم إلهي لا يحيط به الإنسان ولا يمكن أن يشتبك معه الإنسان، لأن بداية وأولا وآخرا ينبغي أن يؤمن العقل أو العقل ينطلق من أن المطلق لا يمكن أن يحيط به ولا يمكن أن يدركه، ولكن يتجلى المطلق من خلال التصورات من خلال اللغة، فيكتسب الإنسان التواصل مع المطلق اللي هو الله عز وجل. طيب دي بداية أو نقاط مهمة جدا في التعريف أو في إدراك الظاهرة بالنسبة للظاهرة الدينية. يبقى إذن هناك اتفاق مع الرؤية العلمية التقليدية في القول بأن هناك نظام مضطر للطبيعة. الفارق فقط أن هناك من يقول بأن هناك الكون والإنسان مخلوق بفعل خالق مفارق للطبيعة، وهناك من يقول بأن هناك هذا ليس بمفارق للطبيعة. يبقى هنا فكرة أن أنا النهاردة أجي أقول، تحاول النهاردة الطرح الإلحادي دائما يؤكد على قضية نحن نريد أن نجري مقابلة دائما ما بين الله والطبيعة، أنا شايف أن هذا في غير موضع، دي طرح في غير موضع وطرح ولن يجدي. أنت كأنك تتحدث عن خطين متوازيين نريد أن نجعلهم خط واحد أو يتقاطعوا مع بعض. النقطة الثانية والمهمة، بعض الناس ترى هناك إشكالية أن أنت تقول لي في فكر دين وفي دين، أو تحدثني عن ثنائيات. وفي ناس ومنهم الأستاذ جمال عمر صديق العزيز الموجود معنا في الحوار دلوقتي، الثنائية الموجودة ولا بد أن توجد. يعني إيه الثنائية؟ إحنا عبر تاريخنا عرفنا ثنائيات كثيرة جدا. يعني أنا لو عملت تتبع ليها في إطار ما أنا تتبعت عدد منها، هتلاقي مثلا المستشار عبد الجواد ياسين يقول لك في دين وفي تدين وفي ديانة، وهتلاقي إحنا قديما قلنا في حاجة اسمها محكم ومتشابه، وقلنا في حاجة اسمها واحد ومتعدد، وفي حاجة اسمها الثنائيات كلها هي حاجة واحدة، في ثنائية واحدة ولكن أخذت أكثر من اسم، الإلهي والبشري، الموضوعي، الموضوع هو المطلق هو الله، والذاتي إشارة إلى الإنسان، اليقين والظن، الثابت والمتغير، الواحد والمتعدد. بتعبير شاروش لسه مقابلني جديد وانا بقرأ في مشروع شاروش دلوقتي، الدين والمعرفة الدينية، أشهر ازدواجية مشهورة الإسلام والفكر الإسلامي. طب هو الثنائية سببها هي طبيعة بنية الديانات التوحيدية، هناك نص مقدس وهناك ذات تتفاعل مع النص، تفهم النص، تقرأ النص، وهناك لغة لابد أن تنتج هذه الحالة من الثنائية. طيب كلما أدركت طبيعة هذه الثنائية وسلمت لها تسليم معرفي ممكن أكون في نقطة جيدة، وهنا أنا حابب أطرح سؤال ولن أجيب عنه ولكن نفكر فيه. الله سبحانه وتعالى عندما تواصل عبر اليهودية وتواصل عبر المسيحية وتواصل عبر الإسلام، الله عندما تواصل مع رسل لم نقصصهم عليك، هذه الآية الرائعة في سورة النساء والتي نقلت الدين نقلة رائعة ومهمة من العهد القديم ومن العهد الجديد للطرح الإسلامي، من نبوة محصورة في بني إسرائيل إلى نبوات في سائر البشر وفي سائر المجتمعات، هذا التعبير مقصود ومهم، ورسلا لم نقصصهم عليك، نبوات في سائر المجتمعات، نبوات في سائر الأزمنة، والوحي يقول بأنه ليس معني ولا مهتم ولا يريد أن يحصر النبوة، ولكنه ضرب أمثلة من النبوة. ضرب أمثلة دي مهمة جدا لأنها تفتح باب في الدرس للنبوات داخل القرآن لحاجات مهمة جدا. فأي سورة النساء أي مؤسسة جدا. طيب المنطلق اللي احنا عايزين نوصله أو السؤال إيه؟ السؤال بيقول النبوات، جميع النبوات والرسائل الثلاث التوحيدية، هل هي معنية بأن تقدم الإيمان بتوحيد الإله أم أنها معنية بتوحيد اللاهوت؟ هل الله مهتم بأن نوحد تصوراتنا حول الله أم أنه يدعونا إلى أن نؤمن بأن هناك إله واحد مفارق للزمان؟ ده سؤال مهم جدا يحتاج إلى التفكير وأنا أطرحه الآن، لأن أنا عندي مقدمات بتوسق إلى هذا السؤال، وإجابة هذا السؤال هتخلينا في نقطة معرفية جيدة أو في نقطة مهمة بعد كده. اللي أنا عايز أقوله أيضا، كل ما أقدمه الآن وكل ما سنقدمه نحن نتواصل باللغة، هل اللغة قادرة على أن، معلش يا دكتور عبد الباسط ممكن تعيد السؤال تاني؟ طيب السؤال مرة أخرى، وده سؤال مهم ممكن يبلو أفكار أو كلام تاني، بس أنا هأطرحه الآن للناس تفكر من خلاله، وعلى فكرة التفكير من خلال السؤال ده شيء مهم جدا، لأن إحنا نمارس التفكير إذا أطرحنا أسئلة. أنا أقول هل الله سبحانه وتعالى الذي خاطب الإنسان في التوراة والذي خاطب الإنسان في الإنجيل والذي خاطب الإنسان في القرآن والذي قال بأنه تحدث في مجتمعات متعددة ونبوات متعددة، هل الإنسان الذي يتلقى الوحي من الله والرسالة من الله الذي يوجد في أزمنة مختلفة وفي مجتمعات مختلفة ويمتلك عقل، هنا بمعنى تفكير، ويمتلك تفكير مختلف وتفكير متفاوت وتفكير متطور، هل الله يريد منه أن ينتج تصورا واحدا لاهوتا واحدا حول الله المطلق، أم أنه يدعوه إلى أن يؤمن بالمطلق الواحد فقط؟ هل الرسالات لتوحيد تصوراتنا حول الإله، لتوحيد اللاهوت، لابد أن تتواصل البشرية، جميع البشرية مع الله بتصورات واحدة، وهل هذا ممكن؟ أم أن الله أراد من الإنسان أن يؤمن بأن هناك إله مفارق لهذا الكون هو مطلق، وأن العقل لن يصل إليه إلا على نحو نسبي ونحو تصوري، لأن اللغة هذه اللغة تصورية، اللغة محدودة، اللغة مقيدة. ولذلك من الأشياء الرائعة اللي موجودة في كتابنا في اللغة، وأنا كنت أتحدث النهاردة مع الطلبة، هذا التعبير موجود في اللغة، وهتلاقي ناس كتير بتقوله جدا ومفيش حد بيفكر فيها. إحنا بقول للطلبة النهاردة وإحنا بنشتغل في كتاب تراثي، فالشيخ التراثي اللي مؤلف في الكتاب بقول تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وفي آية تانية بتتحدث عن الجنة وتفاصيلها. الشيخ بيقول في كتابه وهذا التعبير كناية عن نعيم الله، هذا التعبير كناية عن نعيم الله، يعني إيه؟ هذا التعبير ليس نعيم الله حقيقة، ممكن يكون نعيم الله حقيقة، وممكن في الكناية، إحنا عندنا الكناية هي التعبير، هو لفظ يستعمل للدلالة على المعنى، على معنى آخر مع جواز إرادة المعنى الأصلي. يعني أنا ممكن أقول لفلان جملة وتبقى كناية عن حاجة تانية، ينفع الجملة دي تبقى مرادة حقيقة، وممكن تبقى هي مش مرادة، مش اللي أنا عايزها، ده أنا عايز اللي بعدها. فبنقول إن آيات الجنة كلها كناية عن النعيم، وكل آيات العذاب وكل آيات النار هي كناية عن العذاب وعن العقاب. فأنا النهاردة دي طبيعة لغة من الممكن أن تحتمل هذا المستوى من المعنى، هذا المعنى وذاك المعنى. فالله سبحانه وتعالى تواصل مع الإنسان عبر هذه اللغة. أنا كنت بسأل نفسي سؤال، هل كان من الممكن أن يتواصل الله معنا بغير اللغة؟ طب إذا كانت اللغة تعملنا إشكاليات، هل ممكن يتواصل معنا بغير اللغة؟ فأنا كنت إجابتي بقول المجتمعات الإنسانية عبر مئات السنين، عبر لو كانت الإنسانية عاشت آلاف السنين، معانا مثلا 7000 سنة حضارة أو 8000 سنة حضارة تقريبا، عبر هذه الآلاف هل تواصل الإنسان بغير اللغة؟ الإنسان لم يتواصل بغير اللغة. مجتمعات تطورت، هل استبدلت وسيلة للتواصل بخلاف اللغة؟ الناس تتواصل باللغة. فهذا يجعل أن المجتمع الإنساني مهما يصل في تطوره هو يعتمد على اللغة. فإذا من المشروع أن يتواصل الإله والله مع الإنسان باللغة، ولن يتواصل معه بلغة غير مفهومة، بلغة المطلق إطلاقا، وإلا سيتحول الإنسان إلى مطلق حتى يفهم المطلق، ولكن هو سيتواصل معه بلغته. ولذلك أنا بقول دائما دي عبارة تأسيسية نحطها كده ونبني عليها كل شغلنا، على أرضية اللغة تدور معارفنا، على أرضية اللغة يتم التواصل ما بين الإنسان وبين الله، على أرضية اللغة تكون كل المعارك. عندما نسلم بطبيعة اللغة وما أنتجه علم اللغة العام من تصورات معرفية حول اللغة، نكون في نقطة أفضل وفي وعي أفضل بالظاهرة الدينية. يبقى أنا ده سؤال أنا طرحته. الدكتور عمل السؤال كده وصل صح؟ تحركوا التوتر أنا أعيده. تمام، وصل. تمام، إحنا لسه كنت بقول دلوقتي على أرضية اللغة يتم التواصل، وإنت بتقول ده لازم تسلم من داخلك أنك لا تستطيع التعبير عن الأشياء إلا بشكل تقريبي، وعندما أعبر عن الشيء لابد أن يحدث عملية هدر عندما أرسل إليك، يعني عندما نتواصل معا في نسبة هدر ستحدث في المعاني وفي الكلام في الفهم. فدائما اللغة تنتج إدراك تقريبي، لابد أن نتقبل هذا، ولا يمكن أن تدرك إدراك مطابق. الدراسات الدينية القديمة كلها كانت تتعامل مع اللغة قبل ما يبقى في درس لغة متقدم، بتقول لما أنا أقول كلمة ده بنقول عليه التصور السحري، اللغة السحرية أو التصورات البدائية. كل العالم أقر بأن هذه تصورات بدائية. أنا هقوله دلوقتي، اللي أنا لما أقول كلمة كوب، أنا عايز أسأل الدكتور أمل، الكوب لما قلت كلمة كوب أنت حضرتك تصورت إيه؟ كلمة إيه؟ كوب إيه؟ كوب. لو قلت كلمة كوب، كاف واو باء، أنا عايز أي كوباية تخطر على بالك، لونها إيه ولا شكلها إيه ولا عاملة إيه؟ إناء وخلاص، وعاء. طيب أنا ما قلت كلمة كوب، أنا كنت بقول على فنجان القهوة اللي قدامي دلوقتي. هي واحد تاني يسمعها هيفتكر كاسة المي، هيفتكر واحد تاني كذا. المهم إحنا بنحيل بكلمة كوب على شيء خارجي ولا شيء في العقل؟ شيء في العقل. هي دي النقطة المهمة. كل كلمة نحلها على تصور في عقولنا. كلمة الله إذا أطلقت يطلقها المسلم ويطلقها اليهودي ويطلقها المسيحي. كلمة الله هي كلمة عربية، يعني الثلاث ديانات بيستخدموها في التعبير عن الله عز وجل. خلاص المنطقة في المنطقة العربية احنا بنستخدمها، احنا الثلاث ديانات، سواء كان بمفهوم بقى الرب، بمفهوم المسيح، أو أي أو اليهودي أو الإسلام. كلمة الله ستحيل على الله الذي في الخارج ولا تحيل على عقل المؤمن بتصورات المؤمن؟ هي تحيل على العقل. اللغة تحيل على التصورات. طب وانا لما تقول ان اللغة بتحيل على تصورات في داخل العقل، هل انت بتنكر وجود الله اطلاقا؟ كأني انا لا انكر وجود كوباية قدامي دلوقتي او فنجان شاي دلوقتي قدامي، ولكن انا هنا بقول زمان كان يقول لك اوعى تقول كلمة سرطان لان كلمة سرطان هتجيب السرطان، وما تقولش كلمة عفريت لان كلمة عفريت هتجيب العفريت. دي تصورات بدائية، قدرة اللفظ على أن يجلب الخارجي معايا. طيب أموال اللغة بتحيل على تصوراتك أنت، ولذلك إحنا بنقول اللغة تنتج من خلال الفكر. يعني أنا اللغة النهاردة ما جاء أعلم الطالب بنقول في حاجة اسمها مهارة الثقافة. اللغة مش تحدث واستماع لا، ده في مهارة اسمها مهارة كمان اسمها الثقافة. اللغة تحيل على تصوراتك التي في عقلك، وبنقول الفكر له علاقة باللغة. كلما كان الفكر متقدما تتقدم اللغة، وكلما اللغة كانت متأخرة تتأخر الفكر. ولذلك إحنا في تصورات في مرحلة الطفولة في العقل العربي لأنه لم يخطو خطوات بالفكر اللغوي. طبعا هنا في تفاصيل لو احنا هنقف عند النقطه دي بس انا ليس هذا مجالها، وهنشوف مثلا في كتب تراثيه تناولت اللغه مفهوم ونشوف هيبقى فيها تفاصيل كتير، ولكن يعني ايه دي هتبقى نقطه فرعيه والتفريع ليس موضوعه اطلاقا. فانا عندي اللغه فيها نسبه هدر، نحن نقارب على المعاني على سبيل المقاربه، ده شيء مهم جدا وهذا مشروع، وهذا لا يضر الظاهره الدينيه ولا ينقص من الظاهره الدينيه. طيب النقطه اللي بعد كده، جميع الافكار اللي احنا ممكن نتفق ونختلف حولها تتاثر بالنفس وبالذات وبالانطباعات، تحقق قدر فيها من الموضوعيه وقدر من الانحياز. نعم، ولذلك دائما انا بقول فكره مهمه قوي، يعني هي مش فكرتي، هي فكرة معرفية أنا بستدعي، بقول أنا وأنا بتكلم دلوقتي في موضوع اسمه الدين، أنا الذات اللي هو عبد الباسط هيكل ده هو بيتفاعل مع الموضوع اللي هو الدين، فأنا من الممكن أن أتأثر بانحيازاتي. نعم ممكن أن أتأثر، ولذلك كل دراسة وكل مقاربة وكل شغل في الدراسات التي حاضر فيها الإنسان في التفاعل مع الموضوع لا يمكن أن تحقق الموضوعية تماماً. فكرة التحقق الموضوعية إحنا بنحاول نبقى موضوعيين إلى حد كبير، لكن لا يمكن أن تحقق الموضوعية بشكل حقيقي. أنت لست في معمل، ولكن أنت الإنسان كإنسان ممكن أدرس الموضوع أرجع أدرسه تاني يظهر لي جوانب أخرى فأغير قناعاتي ومعارفي، فدائما هناك تفاعل بين الذات والموضوع، الدين، التاريخ، الاجتماع، الدراسات النفسية، كل ما يتصل بهذا الجانب. طيب أنا لما كل التأسيس ده إحنا عايزين نوصل ليه؟ أن نتقبل أن هناك مقدس وأن هناك نصوص كتبت حول المقدس، هناك إنسان يتفاعل مع المقدس. الملحد بيمسك الفكر الديني وحطه في الحيط عمال يضرب فيه بالبوكس ويقول لك شوف الدين شوف الدين شوف الدين شوف الدين، وهو نظرا لأن الفكر الديني في نقطة غير جيدة، يعاني من الجمود، لديه كثير من المشكلات، لديه كذا كذا كذا، هذا يعيب الإنسان، يعيب الفكر، يعيب مئات من السنين من التأخر في إنتاج المعرفة، ولا يعيب المقدس. المقدس لا تستطيع أن تحسم معركتك معاه لأن له أدوات، بيقول لك أنا أخاطبك من خلال تجربة فردية، وأنا تدركني من خلال وتصدق بي داخليا أو لا تصدق بي، أنا مفارق لهذا الوجود ومفارق لهذا الكون. الإنسان هو بيتفاعل معاه بينتج معرفة بينتج فكر، وده هيخليني يعني أدخل في الموضوع بتأسيس ثلاثي، والتأسيس الثلاثي ده اللي عجبني جدا، وأنا بقول إن هو فكرة رائعة بخلاف الثنائيات. إحنا بنتكلم عن ثلاثية سقها الدكتور مستر عبد الجواد ياسين، وأنا أرى ثلاثية جيدة ممكن نبني عليها ونفهم الظاهرة الدينية من خلالها، الدين والتدين والديانة. عندما نقدم الدين فأنا أتحدث عن المطلق، عن الثابت الذي ليس له طبيعة التغير. طيب اللي هو هيمثل ضلع مين؟ الله عز وجل المطلق، لا يقبل التطور، لا يتطور ولا يقبل التعدد. أول ما أقول لا يقبل التطور أو التعدد كأنك جعلت الأديان كلها حاجة واحدة. نعم الأديان كلها حاجة واحدة، في المقدس حاجة واحدة، وكأني أجيب الآن عن السؤال اللي أنا كنت طرحته، إله المفارق للوجود وقضية اللاهوت المتعدد. طيب إذا كنا نتحدث عن الدين في جوهره وفي حقيقته المطلقة بأنه الله الذي أتى من خارج الاجتماع، من خارج الزمن والمكان، الذي لا يقبل التعدد ولا التطور، المستشار جاود ياسين بيزود سطر وأنا بزود سطرين، السطر اللي هو بيزوده ويقول لك الأخلاق الكلية، وأنا اللي أنا بزوده إن كل ما يتصل بلغة التواصل، رؤوس لغة التواصل هي مطلق. عندما نتحدث عن الضلع الثاني، احنا تحدثنا عن الدين، الضلع الثاني وهو التدين، فأنا هنا أتحدث عن الفكر الإنساني المتفاعل مع الدين. الفكر الإنساني المتفاعل مع الدين وفي قراءة الدين هو نشأ وتأثر بالاجتماع، هو مرتبط بتطور البشر، هو فيه الإنسان الحاضر بقوة، الذات، الاجتماع. لو قلنا الذات تساوي الاجتماع تساوي الإنسان تساوي العقل والتفكير، أي كلمة من هذه الكلمات، وما أكثر الثنائيات في الكتابات، في كل المشاريع، فيها ثنائيات وفيها الفاظ من هذا القبيل. كل هذه الالفاظ توضع في شيء واحد، زي ما انا اكون مثلا بتكلم على المثاليه التي انتقدها الدكتور عبد الوهاب المسيري في شغله على العقل المسلم، هي نفس المثاليه اللي هتلاقيها في الدوله المستحيله عند الحلاج، وهي اللي هتلاقيها في شغل الدكتور طلال الاسد، هتلاقيها في شغل كتير جدا بالفاظ مختلفه، فبتلاقي هي نفس الفكره وتتجلى في لفظ او في مصطلح مختلف. طيب عندما انتقل الى التدين، انا اتمنى لو في اي مشكله او في حاجه غير واضحه في اي يعني في اي منصه من المنصات، وحد بعت رسائل توضيح يا ريت احنا يعني اعلق عليها عادي، او اوضح ان انا موجود في لبس في الشغل او في الكلام ده. طيب لما انا قلت الدين المقدس وفيما يتعلق بالله عز وجل والاخلاق الكليه والعبادات، من اين التاسيس لهذا الكلام؟ عند المسلم تاسيس قوي داخل القران الكريم، ان الدين عند الله الاسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا يا رب؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بس كده يا رب، بس كده، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المشترك في الأديان، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. هنختلف بعد كده في الشرعة والمنهاج، فتتعدد أنماط التدين، تختلف التشريعات. ليه؟ لأن التشريعات هي تبعا للإنسان وتبعا للاجتماع، ولذلك التشريع هو فعل إنساني. حتى عندما تدخل الله بالتشريع فقدمه على سبيل المثال والنموذج، لأننا إذا كنا في مجتمع مصري نحتاج إلى 50,000 مادة تشريعية، فلا يمكن للقرآن أن يخبرنا ب50,000 مادة تشريعية مثلا، نحتاج إلى أكثر من 50,000 مادة تشريعية مثلا في مجتمع زي المجتمع المصري. التشريع بشكل واضح هو ضوابط تضبط حركة الاجتماع، وحركة الاجتماع متغير. يبقى إذن ما أتى داخل القرآن الكريم فيما يتعلق بتشريعات، من الممكن أن أخذ بها في سياقات، وممكن أن أطور، وممكن أن أفصل. ولذلك الفقيه عبر تاريخنا، اشتبك مع آيات التشريع وبدأ يضع ضوابط. يعني الفقيه هو الإنسان، الإنسان يتفاعل مع آيات التشريع، وأنت مدونة ضخمة جدا اسمها الفقه، حاضر فيها مين؟ حاضر فيها الإنسان. أنتج أشياء جيدة وأنتج أشياء رديئة، الفقيه أنتج أشياء ممكن يبنى عليها، ممكن أشياء نحط نقطة ونقول توقف، نتوقف، لا نستطيع أن نبني عليها. أنا لما أبدأ أنتج وعي بهذه الطريقة، فأنا أعيد يعني أقول التنزيه والإجلال والجلال للمقدس، فلا يكون المقدس هو الذي أمرني أن أبيع المرأة عارية لغاية 1962 في أسواق العالم العربي والتسجيلات موجودة، وأقول إن ربنا قال أن هذه المرأة ليس لها عورة، وأن هذه المرأة مهدرة الكرامة، وأن هناك امرأة أخرى يجب أن تغطي شعرها، وكأن الله طبق. فأنا عندما أقول أن هذا الفعل هو فعل الفقيه والفكر الديني الذي جعل للمرأة عورتين على أساس الطبق، إذا كنت أمة ليس لك عورة إلا كذا، وأنت إذا كنت حرة فالعورة كذا. عندما تقول أن هذا هو المقدس الذي يتحدث، فأنت جعلت المقدس والله طبقي، وجعل النساء وفقا لطبقات وتفاصيل، في حين أن الإله والمقدس لا يشابع لطبقات الطبقات. وهذا الخطاب هو خطاب الفقيه واجتهاد الفقيه. فأنا هنا برجع أعطي للمقدس الإجلال والتنزيه اللائق. طبعا ده مثال، ده عندنا أمثلة كتير جدا. لما أجي أقول النهاردة بأن الفكر الديني بالإجماع، بإجماع الأئمة المعتمدين المعتمدون، الأئمة كلهم قالوا إيه؟ الأئمة كلهم قالوا إن إحنا يعني عندنا المرأة إذا مرضت، والناس ترجع للموسوعة الكويتية في هذا الموضوع. أنا بضرب أمثلة، هي أمثلة كتير، وأنا مش من النوع اللي بحب أدخل في أمثلة كتير عشان ما تبقاش الرسائل السلبية موجودة بقوة، بس هو ده مثال آخر يعني، عشان أميز أهمية التمييز ما بين الدين والتدين، ما بين الدين والفكر الدين، وأن في هذا إنصاف للمقدس، وإن من يشتبك ويرى أن ده شيء يشين الدين، هو لا يشين الدين ولكن يشين الفكر الديني، وجانب من الفكر الديني اللي هو الجانب اللي هو يمثل ثقافة المركز دلوقتي، واللي احنا محتاجين كلنا ان احنا نغيره. لما نجد أن الفقه في المذاهب الأربعة كما تقول الموسوعة الكويتية، بأن المرأة إذا مرضت زوجها لا يعالجها، يعني هو لا يعالجها. طيب أموال من اللي هيعالجها؟ أولادها، لو لها أولاد أو والدها، لأنها هي يعني ليس عليه نفقة العلاج. وكان الدكتور وهبي الزحيلي له بحث في هذا الموضوع بيحاول يشرح ويعتزل للفقهاء. هذه النظرة اللي قالها الفقهاء الأربعة اللي هي ممكن على مفهوم الإجماع الفقهي، لا يمكن أن أقول أن هذا هو الوحي أو أن هذا هو المقدس، ولكن هذا هو فكر حول المقدس، متأثر بسياقاته الزمنية نعم، بذكوريته نعم، ولذلك لا يمكن أن أقول أبدا بأن الفكر الديني لم يعاني من حالة من الذكورية. نعم عانى من حالة من الذكورية، وكان من الممكن أن يتطور إلا أنه لم يتطور، لأن بإقرار جميع المدارس نحن عشنا حالة من الجمود مئات السنين. طيب حتى في تجاربنا الاجتماعية والسياسية تجارب بطيئة وتطورها تطور ضعيف لأسباب نحن نعرفها جيدا، منها قول الدكتور سنهوري مثلا الفقه ظل طفولي في مرحلة الطفولة فيما يتعلق بقضايا الدولة خوفا من السياسة وخوفا من إقدام الحكم مثلا. طيب أنا طولت ولا الدين ماشي معايا؟ أنا أسف طولت ناس، بس أنا بحاول أوضح الفكرة. تمام طيب، يبقى أنا هنا اتكلمت وبتحاول أوضح إن أنا عندي في فكر وفي تدين، التدين وفي دين وفي ديانة أنا هتكلم عنها بعد قليل. الدين أنا قلت بأنه هو المقدس المطلق الثابت الذي لا يقبل التعدد. طب أنت ليه قلت ده؟ أنت أسست بآيات من القرآن الكريم، ما أنت ممكن تكون بتستدعي آيات زي ما غيرك بيستدعي آيات أخرى. أنا عندي هنا آيات واضحة بتقول بأن الله ما شرعه لنوح وما شرعه لمحمد صلى الله عليه وسلم، رغم ما بينهم من مئات السنين، رغم ما بينهم من رحلة فكرية وعقلية وتطور إنساني، رغم ما بينهم. طيب نحن نتحدث عن الثابت، عن المشترك بينه. القرآن يخبر بشكل واضح أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، طيب في أمر آخر، أنا لك أن تسأل نفسك سؤال من الناحية العقلية وبالتفكير، هل الله الواحد عندما يريد أن يخبر عن نفسه، ده سؤال أنا مش هقدر أجيب عليه وكل واحد يفكر فيه، هل الله الواحد عندما يتحدث عن نفسه سينتج تصورات مختلفة عن نفسه وهو الواحد؟ هو حدث تعدد في التصورات، أم أن هذا هو وليد، أم أن هذا هو وليد العقل الذي يحاول أن يتواصل مع الله بلغة هي من طبيعتها إن هي لابد أن تحمل تصورات. وهنا أنا عايز أقول نقطة مهمة بالنسبة لي جدا جدا جدا، وهي مهمة في رحلتي الإيمانية، وهي هناك فرق كبير ما بين المطلق وما بين الله في كتب المقدسة. إزاي الموضوع الغريب ده؟ الله مطلق، عندما يتواصل مع الإنسان سيتواصل معه بلغة التي تحمل تصورات، فهو اللغة هنا لا يمكن أن تكون مطابقة للمطلق، يعني اللغة دي نسبية لأنها لغة الإنسان، فلا بد عندما يقدم الله نفسه فسيقدمه في صورة، لأن العقل ده هو شاء أم أبى يحول كل شيء إلى تصور، لابد أن يحوله إلى تقييد، إلى مرسوم في عقله، ده لابد أن يحدث، إمتى يحدث المضغ بقى؟ عندما أدرك أن ما في عقلي هي رموز للمطلق وليست مطابقة للمطلق. عندما أدرك البعد الرمزي في التواصل، أنا عندما أتعبد إلى الكعبة أنا لا أتعبد إلى هذا الحجر، عندما أقبله، عندما أذهب في مراسم الحج، عندما أقوم بالأفعال والركوع وكثير من التفاصيل هي أمور رمزية أتواصل بها مع المطلق، البعد الرمزي حاضر. ده مهم جدا في الجانب الأخلاقي لأنها هيبقى له تأثير في نظرية الأخلاق، بس ده مش مجالها، لأن أنا النهاردة عندما أتناسى البعد الرمزي وعندما أتناسى الغاية والمقصد من العبادة وتتحول العبادات وتتحول تصوراتي عن الله بأن هذا هو الله، فأنا حولت الله كملك بمعنى ملك، وحولت الله في صورة إنسان كصورة إنسان، وحولت الحجر الأسود إلى أنه حجر نزل من السماء وانطفأ، وإنه هو ليس حجر وهو حجر مثلا، كثير من التفاصيل عندما يضيع البعد الرمزي، أو عندما أحقر دين آخر لأني أنا شايف حاسس مش بأهدر الرمز اللي فيه، رغم أنه لا توجد دين أو ديانة أو تدين، لا يوجد أي تجربة مع ذلك، لا يوجد ظاهرة دينية تعبير الأدق، لا توجد ظاهرة دينية إلا وفيها بعد رمزي. طيب هو البعد الرمزي يعيب الظاهرة الدينية إطلاقا، لأن المطلق لن يتجلى إلا عبر رموز، اللغة هي رموز وتصورات ولا يمكن أبدا وإلا لا تدركه، نحن نعتقد بأننا لن نحيط به، فلا بد أن تحدث هذه الحاجة، ودي على فكرة هي إشكالية الإيمان، وإشكالية التدين المحافي وإشكالية الإلحاد وإشكالية كل شيء عندما لا نسلم بهذه المنطقة ويحدث النزاعات اللي بتعمل دلوقتي. طيب يبقى أنا عندي هنا تدين، هذا التدين هو عبارة عن ممارسة المؤمن، هذه الممارسة تحدث داخل الزمان والمكان، وهي مرتبطة بالتطور البشري، مرتبطة بالإنسان. فكل ما نقوم بفعله داخل الاجتماع هو، وكل ما نقوم بممارسات هو تدين. ممكن نسميه معرفة دينية، ممكن نسميه فكر دين، خطاب دين، يتعدد يتعدد، يتطور يتطور. هي بقى دي النقطة اللي أنا عايزين نأسس لها بقى. أولا نؤسس إن إحنا لا يمكن أن نتلخبط. الناس اللي مشتبكة وبترفض الإيمان لاختلاف المؤمنين لابد أن سيختلف، لأن هناك إنسان، هناك فكر لابد أن يتعدد. الإشكالية أن الفكر الديني وعند في التجربة الإسلامية تحديدا والتجربة المسيحية المصرية، بما أننا التقريبتين دول في مصر، كلا الطرفين لديه إشكالية أنه لم يطور الفكر. ممكن نقول حتى في المنطقة العربية، حتى في المنطقة العربية نحن نمارس، لم نمارس التطوير للفكر الديني. التدين هو ما يمثل الاحتكاك الاجتماعي بالنص. كيف سنحقق النص؟ عندما أدرك أنني أمام فكر، ده مهم قوي، لأن لما ألاقي الختان، خلينا آخر مثال الختان للديانة بلاش نوصل. المهم إن إحنا هنا أمام ده مفهوم التدين. يبقى نحن هنا أمام التدين بهذا المفهوم، يخضع للتطور، يخضع للتطور، يؤسس للكلام ده بنية البنية اللغوية اللي هي قائمة على النسبية، يؤسس على ده الإنسان المتلقي، العقل الإنساني المتلقي اللي هو لابد أن يحدث فيه حالة من حالات التعدد والتنوع، وده شيء مهم جدا، بعد حاضر. طيب أنا لما أبدأ أكتشف هذه الثنائيات قبل ما أوصل للديانة، لأن الديانة مهمة، سأستطيع أن أفهم الهيمنة الذكورية. أنا أعترف بأن هناك هيمنة ذكورية. على فكرة كلما اعترفنا بإشكالياتنا كلما استطعنا أن نعالج المشكلات. البيئات السامية التي نزلت فيها الأديان لا طبيعة جغرافية معينة لابد أن نتفوق فيها الذكر. يعني أنا بلتمستهم العزر، نعم بلتمستهم العزر، البيئة صنعت هذا، تحديات الواقع صنعت أن الرجل هو الذي لابد أن يتقدم المشهد صيدا وغزوا وحربا ودفاعا، المهمات الصعبة. مجتمعات لم تصل طبيعي، وكل المجتمعات على فكرة دائما المرأة كانت مهمة، مش المرأة في كثير من المجتمعات الأوروبية حصلت على حقوق بشكل متأخر. فأنا النهاردة لما أدرك أن ما تم إنتاجه في التشريع وفي الشريعة التي أنتجها الإنسان بالفقه ليست في النقطة الممتازة ولا في النقطة الرائعة ولا في النقطة المتفوقة، هي لديها جوانب متفوقة. يعني لا أستطيع أن أصنفها بأنها كلها شر وليست بكلها خير، ولكن أدرك البعد الزمني الحاضر فيها، وأستطيع أن أقول أنه كان هناك هيمنة ذكورية، وأنه كان هناك تمييز على أساس اللون. تخيل تمييز على أساس اللون اللي القرآن نزل والنبي صلى الله عليه وسلم في خطاب تأسيسي أولي، خطاب تأسيسي أولي كان يتحدث عن أنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود، ودي نظرة إسلامية في الدين بقى رائعة جدا ومؤسسة جدا، ولكن الممارسة عبر الاجتماع كان هناك تمييز على أساس اللون. ودائما إحنا بنستدعي، يعني أنا أتمنى يأتي يوم الأقسام العربية والدراسات في الجامعات العربية تعمل حصر لمن قتل في معاركنا، حتى أقول في الدولة الحديثة مش أقول القديمة، من مختلف اللون ممن كانوا يجلبوا من إفريقيا. أنا عايز بس الناس تعمل إحصائيات على من قتل في عهد الدولة المصرية الحديثة اللي بدأت من عهد محمد علي. كم من الذي كان يجند في التجربة الأولى محمد علي، وكم عدد القتلى، ومن أي كانوا لون، وكيف كانوا عملوا، وهم عبيد، يعني هم عملوا أنهم عبيد باللون، يجلبوا على أنهم عبيد. وفي كثير من التفاصيل من هذا الممارسة اللي أنا برضو وأنا بقولها بقول أن ليست كل الممارسة تركز، ولكن أنا بقول أن ده بعد للتدين، فلا بد أن أنا أحطه في إطار التدين. أنا عندما أتحدث عن التشريعات وعن الـ الجانب اللي فيه تدين وعن الدين في الاجتماع، لابد أن أجد أن الأعراف حاضرة، الأعراف حاضرة بقوة، الأعراف حاضرة بقوة. الدين اشتبك مع الأعراف وأقر الأعراف واجتزأ من الأعراف العرف واستمد، نعم العرف قائم على التقليد والدين قائم على التقليد، حدث تداخل عبر الممارسة الاجتماعية، نعم. عندما يكون لدينا وعي معرفي وفكر ديني جيد سنمارس هذا ونمارس القراءات لهذا. سأدرك أن مثلا العقيقة وهي سنة من الفعل المسلمين، هي جاء من رحم الفعل العربي الجاهلي مثلا. وستجد ان انت النهاردة ممكن تخفف الحمولة الجاهلية وتبقى فيها معنى اسلامي كشاعر، وممكن تمارس الحمولة بكل ما جاءت في الاخبار فتلاقيك نفسك ده موضوع قص الشعر وموضوع ان انت مش في تفاصيل معينة وكذا في فم الطفل كثير. حتى لو النبي عمل ده، النبي عمله بفعل العادة العربية. فبتجد داخل السنة كثير من العادات اللي دخلت تحت جلد المقدس. ممكن ده هتلاقيه في موضوع زي موضوع الختان. الختان فعل عربي بامتياز. في بعض الناس تقولك العرب لم تعرف الختان، المجتمعات العربية عرفت الختان بامتياز. ولو وانا من انت ممكن تعمل حسب معجم كده للاجتماع داخل التدين، يعني التدين مليء بفعل كده من الاعراف الاجتماعية العابرة العابرة للعصور. هي ليه الاعراف ما اتطورتش؟ ولي كثير من أعرفنا في المنطقة العربية ثابتة لأنها استخبت تحت الدين. لما استخبت تحت جلد الدين خدت الثبات، فأصبح المجتمع عنده مشكلات وعايز يقدم حلول مش قادر لأنه متكتف. متكتف بمين؟ مش بالمقدس، متكتف بالفكر الديني الذي يدعو أنه مقدس. وأبسط مثال الختان في التسعينات في الأزهر كان حرام، والشيخ أنا كنت بدرس ده في الأزهر وفي كتاب باب الله في كتاب بيان للناس للشيخ جاد الحق، وكان كتاب مقرر على كل الطلاب إن الختان شعيرة إسلامية للمرأة، شعيرة إسلامية، ودلوقتي الختان مبرر. دي صورة للفكر الديني. ما حدش قال لنا بقى وهو بيغير الموقف إن يعمل لي حالة وعي إن ده كان فكر ديني. طب هو يعمل لي حالة وعي إزاي؟ لما يعمل لي كتاب يؤرخ للمواقف المتطورة لما كنا نظنه دين ولم يعد دين، لأننا اكتشفنا أنه ليس بدين. تعرف أنت لو عملت الكتاب ده ونزلته على جميع الطلبة أنت هتعمل نقلة فكرية مهمة جدا. هي نفس الفكرة، نحن في كتابين مهمين جدا: تاريخ الاستبداد في العالم العربي والإسلامي، وتاريخ تطور الفكر الديني في العربي العالم العربي والإسلامي. كتابين دول لو أنت عملتهم وخلتهم من الكتب المهمة والإلزامية أنت هتعمل حالة من حالات الاسترداد للإنسان بشكل جيد جدا. أنا يعني أنتقل لنقطة الديانة ونقطة الوعي بالديانة دي. أنا ولذلك أنا يعني شايف إن التقسيم الثلاثي مهم جدا جدا، ودي نقلة مهمة في درس الدكتور المتشرف جودة سين في كتابه وفي شغله، إن الديانة وإن كان ما بيظهرش في كتابه الأخير بشكل كبير، الديانة مفهومها هي الديانة وجدت مع اليهودية. ما يعني ما معنى كلمة الديانة؟ هو الدين قلنا المطلق الثابت الذي لا يقبل التعدد ولا التنوع. التدين هي عبارة عن الفكر الديني، هي عبارة عن الممارسة داخل الاجتماع، ولا بد أن تتعدد ولا بد أن تتطور، لا بد أن نقبل أن هناك مدارس فكرية، لا بد أن لا يدعي أحد أنه دين المشكلة الأزلية بتاعتنا. وينبغي على الخطاب الإلحادي أيضا أن لا يشتبك مع الفكر الديني على أنه هو الدين ويظن أنه يحقق انتصارات، هذه ليست انتصارات. وفكرة السجال المستمر في هذا الموضوع غير جيد. طب وانا من حق الفكر الالحادي ومن حق كل الجميع ان يشتبك مع الفكر الديني؟ نعم، انا اؤيد ناس. طب انا لسه بقول من شويه ما يشتبكش، لا، الاشكاليه عندما يمارس نفس المغالطه. يعني تلاقي المتدين والملحد بيمارس نفس المغالطه، يجيب الفكر الديني ويشتبك معه على انه الدين، على انه المقدس، وهذا ليس المقدس. هذا هو الانسان الذي يتفاعل مع المقدس. دي نقطه مهمه جدا. والانسان حاضر بضلعين، باللغه، بلغه التواصل، وحاضر بوجوده كمتلقي في التفاعل مع الله. عندما أنتقل بقى إلى الديانة وهي شيء مهم جدا، الديانة هي لازم تلاقي في ثلاث سمات للديانة عشان أقدر أقول دي الديانة اليهودية أو المسيحية أو الإسلامية. أول حاجة جماعية، ما استقر عليه المجتمع السائد في المجتمع، لها طبيعة الإلزام رغم إن هي فكر ديني وتدين إلا أنها فيها في حاجة من الإلزام. الإلزام ده عبر تاريخنا كان مارسته المعبد في اليهودية كان له السلطة، والكنيسة كانت لها السلطة. هيقوم طالع صوت يقول لك الإسلام ما عندوش لا كنيسة ولا عنده معبد. هقول لك الإسلام كان عنده الدولة، الدولة والحاكم. الحاكم طول عمره هو المجتهد، هو المنوط به حراسة الدين. الدولة المتمثلة في الحاكم الفقيه ومعه الفقهاء طبعا. هو دائما الحاكم المفترض أنه بيبقى فقيه، رجل قادر على أن يستنتج أحكام الله عز وجل وأن يستنبط أحكام الله عز وجل ويفهم مراد الله عز وجل. لكن عندما يقدمه هو من حقه ان هو يختار كمان. يعني احنا خلينا نقول ان احنا النهارده الامام اللي هو الحاكم مجتهد، وهناك فقهاء مجتهدون، من حقه ان ياخذ برايي ولا ياخذ برايي. نعم، فهو من حقه ان يمارس الحق الاجتهاد اذا كان مجتهد. نعم، طب لو ما كانش مجتهد هنعمل ايه؟ يخضع لوصايه الفقيه بقى. يبقى المجتهد يلزمه برايه، ومين المجتهد بقى؟ الفقيه الذي هو قضى على ان يستنبط الاحكام، الذي هو يوقع عن الله، الموقعين عن الله بتعبير ابن القيم، والذي يوقع عن الله. وتجد ممكن تلاقي في بعض الخطابات المتاخره لبعض المؤسسات الدينيه غضب شديد جدا عندما ينتقد شيخ من الشيوخ، ويقولون انه بالتعبير ده قيل من فوق اهم منبر في احدى الدول العربيه والاسلاميه، انهم يريدون ان يقطعوا الصله ما بين المجتمعات وبين الله، لانهم يطعنون في الشيخ. جعل الشيخ هو الصله ما بين المجتمعات وبين الله. ابشع تصوير للكهنوت، هذا كهنوت بمعنى الكلمه. جعلت الفقيه يفسر مراد الله، وجعلت الشيخ او سين او عين من الناس هو القاضي على هذه الصله. فبتهدر الجانب الحقيقي للايمان هو كونه اتصال مباشر، وبتهدر اهم ما يميز الاسلام وهو انه اتى، يعني النبوه المحمديه اتت عابره لتهدم اي حاله من حالات الكهنه وتسترد التركيز. فانت بتمارس ما تدعو ما تنكره. ولذلك احنا مشكلتنا دايما في الخطاب الديني والفكر الديني، وانا منهم، يعني انا شخص اقع في هذا، ان انت ممكن تكون بتطرح طرح ولا تمارس الطرح. كم ده حصل معايا امبارح بشكل مباشر. انا كنت في مشاركه في احدى الندوات، بل سأتكلم فيها عن العلاقات الاسريه، فلقيت احدى الافاضل بتتواصل معايا على الخاص وبتقول انت هتتكلم في العلاقات الاسريه دي. فهي فدار حوار بجمل بسيطه كده، ففهمت الا انا امارس الخطا، يعني انا وقعت فيما يعني المفترض ان احذر منه، وهو المفترض العلاقات الاسريه لا يتحدث فيها متخصص في الدين، ولكن متخصص في العلاقات الاسريه. العلم سحب المنطقه دي وقال في ممكن حد متخصص في الدرس النفسي، حد متخصص في البحث الاجتماعي، ولابد نغذي الظاهره دي، وبناخد مساحات من هنا نوديها هنا. زي لما يجي حد بيتكلم على فوائد البنوك او ارباح البنوك او او او او، والمفترض ليس رجل الدين الذي يتحدث في هذا، ولكن رجل الاقتصاد مثلا او اشياء من هذا القبيل. فاذا دائما نحن نقول الشيء وننسى هذا الشيء، نقول لا دينيه ولا كهنوت ونمارس الكهنوت او الدينيه. يبقى اذا عندما اتحدث عن الديانه فانا اتحدث عن سلطه تختار نوع من انواع التدين وتحميه وتفرضه وتلزم به. عبر تاريخنا وجد هذا النمط في جميع الممارسات. نعم، حتى في الممارسه الاسلاميه. نعم، هناك دائما، واحنا كلنا عارفين ان الدوله كانت في فتره من الفترات تمارس الاعتزال وتدافع عنه، ومره تمارس الطرح الحنبلي وتدافع عنه، في جميع عبر صراعاتنا دائما. ويظل في ازدواجيه بقى ما لهاش حل، التشيع والتسنن، السنه والشيعه، الشيعه هي مراد الله والسنه والتسنن هو مراد الله. الصراع المذهبي الحاضر بقوه، واللي بيحميه الديانه، ديانه بامتياز. يبقى إذن نحن نتحدث عن ديانة حاضرة، سلطة وإلزام بنمط معين من التدين، ينسى ويتجاهل أنه فكر وأنه تدين وأنه ممارسة اجتماعية، وينسى أنه قام بعملية اختيار وعملية توجيه وعملية إلزام، ويجعل هذا الأمر يعني يخوض من أجل الحروب عبر تاريخنا هذا الحال. الخلاصة اللي أنا عايز أوصل لها، وممكن أتوقف بعدها ونفتح المجال للنقاش. دائما الديانة التوحيدية أو الديانات التوحيدية تتجاهل حضور الذات، حضور الفكر، وأنه في حالة تفاعل مع اللاهوت، تفاعل مع المقدس. هناك إشكالية دائما حاضرة، وهو أنه عبر تاريخنا وجد توجيه ووجد إلزام ووجد نمط تدين جمعي. الدين لابد أن يكون فيه حالة من الطقوس الجمعية، وده شيء مشروع جدا، حالة من التفاعل الجمعي ده شيء مشروع جدا، تدين يتجلى خلال الاجتماع مشروع جدا، ولكن ينبغي أن يكون المجتمع عنده وعي بأنه يمارس نمط من التفكير ونمط من الفكر حول الدين. وأنا كسلطة أعزز هذا، ولن أعزز هذا إلا بتعزيز حالة التنوع. لا يمارس مؤسسة أو خطاب إقصاء لخطابات أخرى، لا يدعي أنه متفوق كفكرة على فكر آخر، وحتى عندما يتم تفوق فكر على فكر يخضع عبر البحث وعبر التفكير وعبر الدرس. يعني وعي معرفي يمارس عملية الفرز، وليس بتوجيه سلطوي وليس بتوجيه شعبوي. يعني إيه توجيه شعبوي؟ الشارع يصنع خطاب الدين، وخطاب الشارع خطاب شعبوي انفعالي إرضائي. ولذلك من أحد مشكلاتنا من الذي يصنع الآخر؟ هل المعرفة الدينية هي التي تصنع وتوجه التدينات المجتمعية، أم أن التدينات الشعبوية المجتمعية الموروثة والسائدة والأكثر والأعلى صوتا هي القادرة على التأثير في المجتمع؟ كان الجاحظ من في العصر العباسي في القرن الثالث أو القرن الثاني أواخر القرن الثاني أو القرن الثالث الهجري، كان بيقول تعبير غريب جدا، كان يشتكي من ثقافة القطيع. يعني هذا الرجل استخدم تعبير ويقول فيه يعني بأنه يشتكي من أن الناس تتجه اتجاه القطيع خلف الصوت المرتفع. التعبير اللي احنا بنسوقه في المصطلح الحديث عن ثقافة القطيع، فكرة الشارع والمجموع القادر بالكثرة أن يؤثر، تلك الكثرة التي كان يحزن منها القرآن بشكل واضح وبشكل صريح عندما يقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. لم يهتدوا لأنهم صاروا حول الكثرة ولم يؤسسوا بالعلم والعقلانية للظاهرة الروحية. يعني أنا يعني أريد أن أقف عند هذا القدر، وفي تفاصيل بأمثلة وبنماذج لو إحنا بنتناقش وصلنا لها، لكن أنا حاسس أن أنا أطلت على الناس يعني، فأعتذر بالإطالة وأتمنى أن يكون الطرح مفيد. يعني شكرا يا دكتور عبد الباسط، والله هو طرح ممتع جدا ومثير بصراحة للنقاش والاختلاف والاتفاق. يعني في مناطق كتير محتاجة يعني تفصيل أكتر، وفي حاجات كتير ملتبسة يعني الواحد عايز يستوضحها. هنشوف، مش عارفة أنسام ولا شادي مين رفع إيده الأول؟ لا أنسام الأول. أنسام من ناحية الشمال دايما بتبقى، إحنا من أهل الشمال. أنسام مساء الخير دكتور، مساء الخير على حضراتكم، كانت محاضرة جميلة. الدكتور ثانية أنسام ثواني بس، الدكتور تقريبا خد بريك ولا إيه؟ لا بس أنا بجيب ألم، فأنا معاكم دلوقتي خلاص، بجيب ألم بس. تمام، ما حضرتك يا دكتور عامل إيه؟ لو عايز تاخد، هو حضرتك اتكلمت ساعة وعشر دقايق، فلو عايز تاخد بريك خمس دقايق ولا حاجة. لا تمام كده، وأنا آسف للإطالة يعني، وكان مفترض ب 30 دقيقة. لا إحنا ما حسيناش. شكرا. بص حضرتك في البداية لما جيت ذكرت الملحدين والمتدينين، فكده احنا بنتكلم على ناس مؤمنة بكتاب وناس أصلا مش مؤمنة بكتاب يعني. فإحنا لما هنيجي نتكلم من هنا، فطبيعي الملحد هيقول لحضرتك انت هتتكلم من خلال الدين، ده بس أول حاجة وقفت عندها. لازم أنا مش مؤمن باللي حضرتك بتقوله، يعني بالنسبة لي الإسلام زي المسيحية زي الهندوسية زي أي ديانات كتير جدا، كلها بالنسبة لي مجرد فكر بشري. فإيه اللي يخليني أعتقد إن اللي حضرتك بتقوله ده ليه قداسة أصلا؟ هو عند حضرتك له قداسة، لكن بالنسبة له هو مش شايف إن فيها قداسة، فبالتالي هيقولك أوكي وريني الدليل، بمعنى إن ده رسالة من عند الله. فحضرتك هو هيرد عليك يقولك ايه ما الدليل؟ فدايما هتبقى مسألة الدليل دي لازم يبقى فيه دليل تقدر تثبت بيه فرضية ان الحاجة دي ليها، يعني اللي حضرتك بتقوله بتفترض انه ده شيء عادي او انه مقبول، هو بالنسبة له اصلا محتاج عليه دليل. دي اول نقطة. النقطة التانية، ما حضرتك اتكلمت على ان الخطاب الالحادي، انا مش عايز اسميه الخطاب الالحادي بمعنى النقيدين، بس دلوقتي لما بنيجي نقول الفكر الديني، الفكر الديني والدين، واقعيا الفكر الديني هو الدين واقعيا، لان الدين مثلا وفق الفكر الديني للشيعة هو ده الدين، والا هنعتبر ان كلمة الدين دي مقصود بيها بقى الفهم الانساني الحر بعيد عن توجيهات الفقيه. يعني انا همسك القرآن او الكتاب المقدس للمسيحيين وأنا أفهمه بدماغي أنا، وبالتالي فهو ده كده برضو أنا هقدم فهم غير الفقهاء قدموه وأقول هو ده الدين بعيد عن الفكر الديني. تمام، وصلت النقطتين. شكرا يا انسام، شكرا. تفضل يا دكتور. طيب انا بدايه عندما اطرح الصوت او اتحدث عن الالحاد او بستدعيه في الطرح، انا بستدعيه ليس لاقول له اؤمن او انا ادعوك الى الايمان، ولا اريد ان اثبت له قضيه الايمان، ولكن انا اريد ان اعيد الامر الى نصابه الحقيقي، وهو ان الصوت الالحادي هو مشتبك ومنفعل دائما مع الفكر الديني وليس مع جوهر الدين او ما اسميه الدين. انا عملت الثنائيه وبقول ان هذه الثنائيه علميا ومعرفيا لابد ان توجد، لابد لان في انسان وفي الله وفي لغه. الثنائيه دي بتقول ان المطلق وان المقدس ده ظاهره روحيه. لا استطيع ان اثبت لانسان الا اذا قام يعني رحلته من الداخل، واذا لم يدرك هذا له الحريه في هذا. طيب لما بيدخل هو في حاله صراعات، هذه الصراعات القائمه هي حول الفكر الديني اللي هو بيقول عليه دين. فانا بقول ان الاشكاليه حاضره عند الطرفين، عند المؤمن الحرفي او الخطاب التديني الشائع او التقليدي اللي هو بيخلي فيه خلط ما بين الفكر الديني وما بين الدين، ما بين المقدس وما بين غير المقدس، ما بين المعرفه الدينيه وما بين الدين، او فهي دائما الثنائيه دي موجوده. فكلاهما يمارس الخلط، بيجي برضو غير المؤمن ويمارس هذا الخلط، وبدل ما نستفيد من اجواء هادئه لصناعه وعي ديني افضل، دائما في حاله من الصخب، في حاله من الانفعال. كل من يحرض الناس على الانفعال من كلا الطرفين هو لا يساعد في تطوير وعينا بالظاهره الدينيه، ولكن يضر العقل الجمعي في انتاج وعي جيد بالظاهره الدينيه. ده اللي خلاني استدعيه، لكن انا لا استدعي اطلاقا لاي تفاصيل. الامر الاخر، حتى المؤمن وحتى خطاب النبوه هو خطاب واضح من اول الامر انه يخبر عن الغيب، يخبر عن ما وراء الطبيعه، عن ما وراء المد. من صدق بهذا الخبر يؤمن، ومن لم يصدق لا يؤمن. بهذه البساطه، بهذه البساطه وبهذه الحدود. دي نقطه. النقطه الثانيه، عندما تتحدث عن المعرفه الدينيه والفكر الديني، يبقى كل واحد بقى ينتج فكر ومعرفه دينيه. كان زي ما حضرتك قلتي، لا انا شايف ان الطرح ده غير دقيق. طيب لكن انت هتمنعني منه؟ لا، مش من حقي ان انا امنعك. انا مش بتكلم على حضرتك، انا بتكلم بشكل عام. انا دلوقتي مثلا بشوف عشرات القراءات وعشرات الافهام والاستدعاءات مثلا على تطبيق كلوب هاوس، في قراءات القران، في تفسيرات، في ناس بتمارس ده دايما بشكل فردي وبشكل قد انا اظن انه قد يكون غير معرفي او غير دقيق. طب امال اللي انا بتكلم عنه ايه؟ ان انا بتحدث عن فكر ديني ومعرفة دينية تنطلق من الدرس العلمي. يعني ايه الدرس العلمي؟ يعني انا النهاردة لو قلت ان القرآن هو بنية لغوي، سواء كان نص لغوي او خطاب لغوي، يبقى انا النهاردة عشان قلت وعي جيد بيه، معرفة دينية جيدة، فكر ديني جيد، لابد ان انا انطلق من مدخل لغة. مثلا ان انا النهاردة لو هقول ان التدين والفكر الديني نشأ في الاجتماع، يبقى انا سأنتج بيه وعي جيد لو انا استفدت من علوم الاجتماع في دراسه الظاهره الدينيه. طب هو ده مش بيتم؟ ده بيتم على فكره في كثير من الاقسام العلميه حول العالم، بس احنا في المنطقه العربيه ما عندناش وعي بيه. حتى في فرق بين المعرفه والوعي. في معرفه ممكن تنتج بشكل جيد جدا، يعني انا في المكتبه اللي انا موجود وبتكلم منها، ده دور تاني، وفي دور اول تحت مكتبه نور ريف مصر فيها حوالي 14,000 كتاب. ال 14,000 كتاب دول بيمثلوا مجموعة من حالات الوعي المختلفة، مجموعة من حالات المعرفة المختلفة. إحنا وعينا إيه بالمعرفة؟ خدنا أسوأ أنواع المعرفة، المؤمن والملحد والعربي بشكل عام، وماسك فيها. طب ما إحنا عايزين نطور ده، فيقوم عامل حاجة اسمها التجربة الفردية. أنا هعمل قراءة لوحدي وأنا عايز أقرأ النص ده بالطريقة دي وأنا هفهمه ده. ما عملناش حاجة، إحنا كده برضو ما عملناش حاجة. طب أمال إحنا المفروض نعمل إيه؟ نقرا لمدارس معرفيه جديده، نشوف شغل ناس عرب شايف ان هم اثروا واثروا الفكر الديني بس مهمشين مثلا. هل هنقبل كل حاجه منهم؟ لا، اكيد هنقبل ونختلف. الفكرة التفاعل ده هو اللي هيعمل عمليه تطوير الوعي، الوعي المبني على معرفه حقيقيه مش معرفه مكذوبه. وفي نفس الوقت وانا بقول ده، بقول ان السلفي من حقه ان هو ينتج معرفته السلفيه، وإن التكفيري من حقه ينتج معرفته التكفيرية بشرط ألا يقتل به، ولو قتل القانون ولا يعاقبه، مش أنا اللي عارف. ومن حق الملحد ينتج معرفته، ومن حق أي شخص فردي عايز ينتج معرفته، لأن أنا لا نستطيع. لأن لو أنا قلت أنا هحاصر فكر فلان أو هرفض أن فلان ينتج فكرة أو قراءة، يبقى أنا مارست دغمة، يبقى أنا حولت نفسي لسلطة وحولت نفسي لدين إطلاقا، ده غير مطلوب. بس اللي انا بقوله، بقول يا جماعه خلونا نعمل او نبحث عن القراءات وعن الفهم وعن الوعي وعن المعرفه الدينيه اللي ممكن تكون مبنيه على اساس مقاربات يعني معرفيه حقيقيه بادوات حقيقيه. هو ده اللي انا عايز اقوله. ويظل في نقطه حضرتك قلتيها، موضوع الفهم عند الشيعي. هو انا يعني متخيل ومتفاهم حاجه مهمه جدا داخل الشيعه. اولا انا تعلمت من اساتذه من الشيعه. فعلا فعلا انا عندما اقرا لا اميز ما بين الشيعي والسني. الدكتور ماجد الغرباوي انا قرات بشكل مبكر جدا كتابه اشكاليات التجديد واستفدت منه. وانا النهارده كنت بتواصل معاه، يعني هو ربنا يديله الصحه، هو السمع طبعا عنده مشكله في السمع، وكنت نفسي كنت اتمنى، وهو اللي تواصل معايا، يعني هو اللي اكتشف يعني ان هو حب يتواصل معايا وانا ما كنتش عارف ان هو على قيد الحياه. هو استاذ قادم من المدرسه الشيعيه وطرحه مهم جدا. هل هذا الرجل يؤمن بالمفهوم التقليدي السلفي، الحاله السلفيه عند الشيعه؟ الحاله الشيعه عندهم سلفيه برضه، عندهم مدرسه اخباريه زي مدرستنا اللي بتقول ان الائمه لهم فهم معصوم. هل الدكتور ماجد الغرباوي يقول بان فهم الشيعه او فهم ائمه الشيعه معصوم؟ اطلاقا، والا لم يكن ينتج مشروعه. واحد زي الدكتور حسين الصغير مثلا في كتابه عن القران، كتاب رائع جدا ومهم جدا، هل هو يقول وهو شاغل شغله كله على السنه وعلى الشيعه وراجع لمراجع السنه اكثر ما رجع لمراجع الشيعه مثلا؟ ربنا يديله الصحه، الاثنين بتكلم عنهم فوق ال 80 او في سن متقدم. هل هذا الرجل اقدر اقول ان الشيعه، ففكره ان انا انمط الصوره النمطيه عن، انا شايف ان هي تبقى غير دقيقه، لان الشيعه مش حاجه واحده زي السنه مش حاجه واحده، هي مدارس وهي مدارس. حتى على فكره الشيعه عندهم مدرسه عرفانيه زي ما احنا عندنا مدرسه عرفانيه، فلا بد ان انا اقول ان هناك مدارس وعندنا مدارس. واسال نفسي سؤال، السؤال ده ممكن نطرحه ونفكر فيه، هم ليه الشيعه قالوا بعصمه الائمه؟ لانه كان عنده اشكاليه خطيره جدا سياسيه تاريخيه بيحاول يوجد لها مخرج. القران بطبيعه لغته حماله لاوجه واحتماليه و بدل ما ينتج وعي اللي انا بحاول اطرحه دلوقتي من خلال مقاربه طبيعه اللغه، هو بدا يحاول يوحد الافهام وهذا لا يمكن. شكرا يا دكتور. دلوقتي شادي اعمل انميوت. يا اهلا دكتور عباس، ساعدنا والله بالمحاضره وكانت محاضره جميله جدا، وكان عندي بعض الاستفسارات يعني في موضوع الدين، لان لو حضرتك بتقول ان الله مطلق والدين مطلق وكده، فاحنا هنا بنواجه اشكاليه ان اللي هي بيسموها الحاكميه او الشرعيه. يعني ممكن احنا، انا متفق مع حضرتك في موضوع الفكر الديني. الفكر الديني كلنا هنقول كل واحد عنده فكر ديني معين، وده امر متاح ان كل واحد يعني يرفو منحى غير التاني. انما الاشكاليه بقى في فما يقول لك ان ده ملزم، يعني انت كده خرجت عن الفكر، لانك انت دخلت في يعني انكرت الالزام. هي دي المشكله بقى، يعني تفسير الله ايه اساسا؟ يعني لو احنا خدنا ان الله مطلق، تفسيره ايه في اللغه؟ هل اللغه اللي حضرتك بتقول حضرتك احنا الله بيتواصل معنا من خلال اللغه دي، هل اللغه دي يعني هل هي ثابته ولا فيها ديناميكيه؟ هل الدلالات هي دلالات ثابته ام تتغير بتغير الازمنه؟ يعني دي للمفكرين المفروض يعني يفكروا فيها، ان اللغه نفسها مش ثابته، اللسان اللي المفروض المطلق بيتواصل معانا بيه مش المقصود بيه اللغه، اللسان يعني المفروض بيه الحال والعقل. لان لو الله بيتواصل بلغه عربيه فقط مع البشر كلهم، فيبقى كده الله مش عدل، لان كل البشر ما بيتكلموش عربي. فاذا عروبه القران او عروبه اللغه اللسان هي مقصود بها العقل، مش المقصود بها اللغة. إذن الكتاب أساساً هو العقل، والقرآن ده يعني زي ما تقول يعني انعكاس للترجمة فقط لينا احنا كعرب ممكن، بس مش شرط يكون الله يخاطب كل الإنسانية من خلال اللسان العربي اللي هو في المصحف بس. فمش عاوزين يعني ايه ننطلق من المنطلق ده. هل الرمزية حضرتك بتقول في الكعبة والكلام ده كله شيء رمزي، ماشي ده شيء جميل. الرمزية دي هل هي فرض على كل إنسان أنه يعتقد بهذا بالرمزية دي، ولا ممكن تكون متعددة من واحد للآخر ويبقى فيها تنوع؟ كذلك الممارسات اللي هي الختان والحجاب والكلام ده كله، هل الممارسات دي أو الأفكار دي هل هي فرض على كل واحد أنه يعني يعتقد فيها، ولا هي يعني اللي بتواجهنا يا دكتور عباسط التعددية؟ التعددية مش موجودة في الخطاب الديني أو الإسلامي عامة، ما فيش روح التعددية وما فيش روح التسامح مع الآخر، ويعتقدوا إن الله ده احتقروا الله واحتقروا اللغة واحتقروا القرآن نفسه. وحتى المنطلق اللي حضرتك بتقوله بتاع إن الواقع من الجزيرة العربية ده منطلق مش علمي، يعني لازم عشان حضرتك تقول حاجة زي كده لازم تثبتها تاريخيا وتثبتها علميا، يعني دي في ناس كتيرة مختلفة فيها. فإنما لو هتنطلق من خلال التصور اللي احنا وارسينه، أو عشان ده هيبقى تصور سياسي أو إيماني إن احنا مش عاوزين نختلف مع الناس، فبننطلق من منطلقات الوعي الجمعي بتاعهم، ففي فرق بين الحاجتين دول. فأشكرك شكرا جزيلا دكتور عباس. طيب أنا عارف حضرتك ياسين من الأسئلة. طب أنا بس يا دكتور معلش هضمن برضو سؤال إيمان، عشان هو برضو شادي قال وسط مداخلته الإيمان بتسأل برضو على اللغة العربية كوسيلة تواصل، وبتقول إحنا هنا بنتكلم عن الله والإنسان ووسيلة التواصل اللغة، هل يمكن للغة التواصل أن تكون العربية مثلا ويحرم بقية أنواع وجماعات البشر من التواصل؟ ولو أخذنا القرآن مثال على التواصل، هل يعتبر كتاب خاص بأهله فقط أهل اللغة العربية؟ هو شادي ضمن السؤال ده برضو في مداخلته، فهم سؤال واحد يعتبر. أنا أحاول أجاوب عن الأسئلة بشكل إجمالي. بداية هي في التجربة الإيمانية عند المؤمن وعند المسلم، يعني إطلاقا من الإسلام، بيؤمن أن الله تواصل عبر أكثر من لغة. يعني هو المؤمن يؤمن بأن الكون هو كتاب مقروء لله، الكون كتاب مقروء إلى الله من الله، فمن الممكن أن تتعرف على الله من خلال الكتاب الكون ككتاب. ويكون لغة التواصل هنا بالمفهوم السيموطيقي، لغة ليست بالحرف المكتوب، وممكن الإنسان يدركها مثلا بشكل طبيعي جدا دلوقتي عندما يقول بأن اللوحة أو بأن الموسيقى تنطق بكلمات البهجة أو تنطق بكلمات الروعة أو تنطق بكلمات الحزن أو كذا. فهناك الكون هو لغة من لغات التواصل. كذلك فكرة الإلهام والرؤية، ولكن الإلهام والرؤية وده هو اللي أسس للمدرسة العرفانية، والمدرسة العرفانية والإلهام والرؤية هي لغة في التواصل، ولكن أنا في اعتقادي وفي طرح المعرفي هي ملزمة فقط لصاحبها، لا أستطيع أن أصنع من خلالها معرفة، وإن صنعت في تراثنا وتاريخنا معرفة، لكن أنا شايف إن هي كمعرفة يعني هي ممكن تكون هي تدخل في إطار التجربة الروحية وفي التجربة الفردية. أن أبني عليها معرفة وأن أصدرها أرى أن هذا مشكلة تحت أي مفهوم بقى، سواء كانت الولاية أو لأن يحدث كثير من حالات الدجل وحالات الخرافة ولا معقول، وده بيستدعي دائما خطاب السلفي خطاب كرد فعل عليه. ولذلك أنا أؤمن بأن الخطابات هي في حال التفاعل مستمر، دائما هذا ينتج هذاك وهكذا. فأنا دلوقتي فكرة أن هناك لغة أنا أراها هي اللغة الأولى التي تواصل بها الله مع الإنسان، هي اللغة، لغة الإنسان، لا بديل عن ذلك، لا بديل عن ذلك، لأن هذا هو الواقع. يعني القرآن عبر 23 سنة أوجد مجموعة من الخطابات المشتبكة مع الواقع، النبي صلى الله عليه وسلم والعرب. لو أنا سألت إنسان، يعني أنا بس دعونا نفكر مع بعض، كيف يمكن أن يتواصل معهم بغير هذه الصورة؟ يعني التواصل بغير هذه الصورة، يعني تخيل أن القرآن هيتواصل مع العرب ويتواصل مع النبي بمفاهيم عن السماء وعن النجوم وصل إليها الإنسان في هذا العصر، كيف سيتعامل العربي مع هذا الطرح؟ يعني أنا أريد أن أتصور القرآن اختار أفضل ما وصل إليه العرب في اللغة وبدأ يتحدث معه من خلال هذه اللغة. اللغة لا بد أن تحمل حمولة، فلا بد أن تأتي حاملة لهذه الحمولة. طيب بالنسبة للإنسان بقى، أنا كنت بسأل نفسي أو ممكن أي حد يسأل نفسه، أفضل ما قدمته الثقافة العربية، من الذي قدم الثقافة العربية؟ ومن الذي قدم الدراسات العربية والإسلامية وكل ما أنتج في عصر الإزدهار؟ يقال من 70 ل 80% غير عرب. يعني أنا عندي كل شغلي المهم في التراث أنتجه غير عرب. أدرك أنه لن يتواصل مع الدين إلا عبر اللغة، هي بقى دي نقطة مهمة. لأن اللغة عندما اختارها الإله وعندما اختارها الله للتواصل أكسبها أو منحها مفتاح وبوابة للدخول إلى عالمه، إلى عالم الرسالة. فبيبقى أنت هنا عندك إشكالية مهمة أو نقطة مهمة، أو في هنا إشكالية لابد يكون الإنسان على وعي بيها. هي ستظل لغة الإنسان، وستظل اللغة وفق كل ما تتسم به وكل ما نكتشفه في علم اللغة العام بشكل عام ويتعلق باللغات ستستفيد منه اللغة العربية. ولكن لا يمكن أن تدخل إلى هذه الرسالة ولا أن تفتح الباب إلا عبر مفتاح اللغة. فعندما تفاعل الرومي وتفاعل الفارسي وتفاعل كذا وتفاعل كذا، هو أدرك أنه لابد من هذا المفتاح، من هذا المفتاح الذي لم يمنحه القدس. هي دي بقى النقطة، لم يمنحه القدس. وأكبر دليل على عدم منح القدسة إن أنت تجد المدارس اللغوية الأولى العتاولة الكبار يقول لك أنا لن أحتج بالحديث النبوي ولن أقبل أن تكون الحديث النبوي هو حجة في اللغة مثلا، لأن هذه ألفاظ ليست للنبي، وهذه ألفاظ ليست للعرب الأوائل، هذه ألفاظ أنتجت بعد عصر الاحتجاج. أنت بتعمل زلزال معرفي، ودي تأسس على حاجات كتير جدا، لأن العلاقة بين اللفظ والمعنى دي مهمة جدا. يعني تخيل كأني بقول لك أنا أحكي لك كلام النبي بالمعنى، يعني العلاقة بين اللفظ والمعنى في الدرس مهمة جدا وتؤسس لأشياء كتير جدا. فأنا النهاردة لما ألاقي ده كان وعي لغوي مبكر بهذه الصورة، فمعنى ذلك أنه لم يمنح قداسة لما ليس هو بمقدس، يعني اللغة ليست مقدسة. وفي الوقت نفسه هو بدأ ينتج وعي جيد ومعرفي وفقا لما وصلت إليه في إمكانياته وشغله في هذا التوقيت. فأنا يعني أقول أو أظن إنه لا يمكن أن نتواصل مع رسالة الله إلى الإنسان إلا عبر اللغة، واللغة دي هي تجلت في لغة عربية، في اللغة أو في اللسان العربي. فهنا أصبح مهم ولا حدود. طب هل تواصل الله بلغات أخرى؟ نعم، أنا ضربت مثالين. طب هو في أمثلة للغات إنسان تواصل بها الله؟ نعم، يعني هو الله تواصل باللغة الأرامية باعتراف المسلم، بلغة الإنجيل والكتاب المقدس تواصل، تجلت لغته وكتبت. الشاهد في الموضوع اللي أنا عايز أقوله، أقولها بشكل صريح كده مباشر، الله يتجلى عبر النبوة والنبوة تتحدث. النبوة لابد أن تتحدث بلغات مختلفة. إذا كانت النبوة مثلا في تتحدث في مجتمع كلداني ستتحدث بلغته، في مجتمع كذا يتحدث بلغته، في مجتمع عربي بلغته، في مجتمع عربي بلغته. بوابة الإنسان وبوابة لغة الإنسان هي المفتاح إلى هذا لهذه الرسالة. دي بالنسبة للنقطة دي. فكرة التعدد بقى والتوحد أو التعددية، عندما نقول بأن المجتمعات العربية والمسلمة ترفض تعددية الفكر، هو شيء يعيب المجتمعات ويجعلنا في النقطة اللي احنا موجودين فيها. احنا بنقبله بس على مضض، نقبل مساحات ومساحات لا، نعترف بخطابات وخطابات لا، أو يعني في مجتمعات ترفضه تماما. ده كله بيقول احنا في نقطة سيئة، وان احنا بد نقبل هذه الحالة من التعددية. فكرة ان انا النهاردة يأتي سين او عين او اي شخص كل المحبة والتقدير له ويقول لي قدم لي الله، او قدم لي مثلا وجود الديانة، او قدم لي وجود التدين او الفعل المسلمين من خلال الدليل التاريخي والعلمي. انا عندي دلوقتي وثائق او اجزاء من المصحف، اوراق من المصحف تعود بالفحص الى زمن الصحابة والزمن النبوي، او انا لا يوجد مصحف كامل طبعا ولكن توجد بعض الاوراق. انا شايف ان ده دليل حفري على وجود المسلمين في هذه اللحظة من الزمن. طيب هل من الممكن ان انت تقول لي كل التفاصيل؟ مستحيل. يعني هل انا دلوقتي امتلك، هل يوجد انسان يمتلك النسخة الكاملة للتاريخ؟ لاي تاريخ؟ لا يمكن. دائما التاريخ فيه فراغات، ان نحن نمتلك اجزاء، نحن نمتلك بعض الاشياء، نمتلك مقاربات. لا يمكن ان تقدم التاريخ على نحو متطابق اطلاقا، اي تاريخ. لكن فكره ان انا انكر وجود المسلمين، يعني هخرجهم بره الزمن وبره المكان ولم يوجدوا تماما، ده طرح موجود على فكره، بس طرح انا شايف انه طرح غير دقيق وغير علمي. وجد المسلمون في هذه النقطة من المكان من العالم وفي هذا الزمن وفي هذا المكان. أنا أعتقد هذا وتود أدلة حفرية على هذا الموضوع، تود أدلة حفرية على هذا الموضوع. وهنا أنا عايز أقول حاجة برضو، خطاب مراوغ أحيانا يصدر. يعني أنا من قيمة كام فترة قريبة جدا سمعت عبارة بتقول من أحد، هي موجودة في كتاب منتشر جدا دلوقتي وموجودة في فيديوهات قوية ولها حضور على التطبيق اليوتيوب، بتقول إن قبة الصخرة هي مسيحية وإن عبد الملك بن مروان أسسها أو بناها لتكون بديل للكعبة، ويستدل بالرسومات اللي هي داخل المسجد القبة، ويطرح هذا الموضوع بشكل يقيني كأنك حد بيقدم دوغما، كأن دي معرفة يقينية، يعني خلاص إن دي طرح. فدخل الواحد عمل قراءات مثلا بالشكل المنظم من الفترة اللي فاتت، وعملت زيارة وكان سابقا أروح في مكان ما كنتش دلوقتي ما رحتوش يعني، واللي أنا أشوف يعني موسوعات وحاجات ونشوف رسومات للموضوع وبتاع. فلقيت الموضوع في نقطة معرفية تانية خالص، وده ممكن إن شاء الله هتكلم عنه بشكل مستقل. اللي أنا عايز أقوله إيه، اللي إحنا ساعات بنجيب رأي مقارنة تقول مثلا بأنه لا يوجد محمد صلى الله عليه وسلم ولا يوجد المسلمين ولا يوجد حتى كذا، أو يجي حد يجيب قراءة إن قبة الصخرة هي كانت كعبة جديدة وأسست على المسيحية وإن فلان كان مسيحيا بهذا الشكل، دي مقارنة، في حد اقترح هذا، لكن هذه القراءة قد تكون ضعيفة هامشية لا تمتلك الدليل. ومن يقول بأن الآخر الذي لا يمتلك حفرية أو حاجة من داخل التاريخ التاريخي عنده دليل تاريخي، طيب هل هو عنده دليل تاريخي على كل شيء؟ لا، ليس عنده دليل تاريخي على كل شيء، لأن ده شيء صعب، يظل التاريخ إخباري. طيب شكرا يا دكتور. طيب أنا بس عندي سؤال برضو في حتة اللغة دي قبل ما ندخل على سؤال خلود. حضرتك سمعني؟ ما سمع حضرتك. يعني حضرتك بتقول إن اللغة دي يعني لغة يعني دي الوسيلة اللي ربطت بين المطلق والإنسان، يعني اللغة. يعني حضرتك يعني في وسيط في النص، يعني هو إذا كان علاقة الإنسان والمطلق دي تمت بتجربة قلبية أو روحية من فرد، فالفرد ترجم هذه التجربة في صورة نص، يعني إيه، بلاغ أو رسالة. مش يعني أنا بحس إنه هو يعني هو المنشئ هذه الرسالة، هو اللي يعني المفردات دي منه هو، يعني هو أيا كانت التجربة الروحية اللي دخلها أو التواصل اللي حصل بينه وبينه المطلق، هو ترجمها بلغته هو، لكن هي مش لغة مختارة من المطلق أو من الله لتوصيل رسالته. طيب هو أنا هنا في نقطتين عايز أقولهم بشكل واضح وبشكل صريح. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم إنجليزيا لك اختار الله أن يتواصل باللغة الإنجليزية، لأنها هي لغة الإنسان الذي ستواصل معه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، القرآن قال كده، القرآن قال إن هو اختار العربية مش عشان العربية كما يستعلي مثلا العرب، ولكن هو اختار العربية ليه يا رب؟ علشان خاطر حاجة واحدة جدا وحاجة بسيطة جدا، إن دي لغة الوسيط. إن هي دي لغة. بس دقيقة واحدة بس، أنا أكون مع حضرتك بس في مشكلة. حضرتك صوت واصل عندكم؟ صوت واصل. جميل. طيب فأنا عندما أتحدث عن الوسيط، الوسيط لا يمكن أن يدعي التفوق أبدا، يعني لأن هو الوسيط هو أتى للسبب الاجتماعي، هو أتى يعني لأن ده بيحدث من هنا، يعني إحنا بيحدث حاليا محاولات ادعاء التفوق الوسيط، إن إحنا النهاردة نقول إن اللغة العربية هي اختيار الإله للغة. لا، هو وجود النبي في هذا المجتمع العربي هو كان السبب لاختيار هذه اللغة. طيب يعني دي نقطة، فأنا هنا ما أستطيع أن أزعم تفوق الوسيط، اللي هو الوسيط اللي هو اللغة يعني، أو اللغة العربية تحديدا. وإن كنت بقول إن اللغة العربية فيها مميزات جيدة أو أشياء غير جيدة، ده موضوع تاني بقى نتكلم عنه بشكل موضوعي، دون أن نقول بأن اختيار الله لهذه اللغة منحها تفوقا عن غيرها من اللغات، إلا في حاجة واحدة، إن هي أصبحت هي لغة المقدس، فأصبح هناك اهتمام بالمقدس، وأصبح أن أنا لا يمكن أن أقوم بدراسة المقدس إلا عبر هذه اللغة، ده كله أصبح بعد حاضر يعني، وبعد مهم جدا. طيب النقطة الثانية بقى اللي حضرتك قلتيها وهي برضو مهمة، اللي أنا دلوقتي لما أقول بأن الله تواصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن النبي تحدث بلغته، هي أنا هنا بقسمها بشكل تاني، وهو إن أنا على فكرة إحنا إن هي بداية بنقول القرآن من عند المطلق في اعتقاد المؤمن. ألو؟ وأنا صوت واصل؟ صوت واصل. مع ذلك بس لأن الموبايل فاصل مني فأنا بحسب الاثنين فاصلين يعني. تمام. فده أنا عملي بس شوية تشتت عندنا بص هنا للموبايل وأنا بتكلم. هو كده الصوت رجع في الموبايل تاني هو. ما فأنا آسف فأنا هعيد بس الدقيقة الأخيرة دي عشان الناس تبقى هنا وهنا. فإحنا كنا بنطرح سؤال، لماذا تواصل الله باللغة العربية مع الإنسان؟ تواصل القرآن الله مع الإنسان باللغة العربية ليس لتفوق اللغة العربية وليس لخصوصية اللغة العربية، ولكن لأن النبي يتكلم هذه اللغة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم اللغة. ولذلك كان في طرح لتشويكه وزيتسو في هذا الموضوع وبيتكلم بشكل واضح وبيقول أن اللغة العربية لا تمتلك تفوق، وليس من أجل هذا أتى التعبير القرآني من أجله، وأنا أتفق مع هذا تماما. وإن كان هناك كتب كبيرة جدا بتقول إن آدم هو اللي ربنا كان لي يتكلم بالعربي وأن اللغة العربية توقيفية من عندنا، ولكن أرى أن هذا الطرح غير دقيق. وإن طرحوا أسماء مهمة في التراث زي أبو الهلال العسكري في كتابه الصناعاتي. طيب النقطة الثانية، هل اللغة التي خرجت من فم النبي صلى الله عليه وسلم لغة النبي كلام النبي أم كلام الله؟ الله سبحانه وتعالى ألقى إلهاما وحيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، هذه الرسالة من عند المطلق، عندما خرجت خرجت بلغة الإنسان باللغة النسبية، المعاني من عند الله والخطاب من عند الله والإنطاق من عند الله. حدث خلاف تراثي، حصل خلاف تراثي، هل القرآن لفظا ومعنى من الله أم معنى من عند الله ولفظا من عند الرسول؟ وحدث خلاف في هذا الموضوع بشكل كبير جدا، ولكن حدث استقرار في المدرسة المعرفية الإسلامية إن القرآن لفظا ومعنى من عند الله. بس لما يجي تفكري في الموضوع هتجدي إن اللفظ شئنا أم أبينا، شئنا أم أبينا الألفاظ والمعاني هي حاملة لثقافة الإنسان، حاملة لبعد اجتماعي، متأثرة ومؤثرة، كل سمات اللغة مما تحمله اللغة. هلو؟ هيا دكتور سمعينك. تمام كده تمام. أنا كده خلصت الإجابة عن الصف. طيب يعني يعني خلصت. طيب أنا فاكرة حضرتك هتسترسل لسه تاني. لا طيب. أنا مش هسترسل، يبقى كده في إجابات لازم تتقال بهذا الحجم بس. طيب أنا هناخد سؤال خلود وبعد كده هناخد نتاشا، هي خلود طبعا كاتبة مقالة يعني. بتقول الطرح اللي عمله عبد الجواد ياسين رغم إنه ثوري وضروري ولكنه في النهاية أشبه باللي عمله كانت من 250 سنة، أقصى فائدة ممكن يوصل لها هي نقل صورة الإسلام التراثي لصورة أكثر معاصرة، لكنه مش هيقدر بأي شكل يقدم أرضية مشتركة بين المؤمن والملحد لأنه حصر الثنائية في الإنسان والمقدس. في الوقت اللي الأرضية دي لن تأتي إلا بنزع القداسة، وخاصة أننا متفقين على عدم وجود الموضوعية، فالمفترض الحل يكون بإقرار ذاتية التجربة الدينية. واللي قدم مقاربة أفضل في السياق ده كان كارل يونغ لما حول الثنائية لثنائية الوعي واللاوعي، وبالتالي هو حل سؤال الظاهرة الدينية بإرجاعها للأصل النفسي اللي لا يختلف عليه المؤمن والملحد، وخاصة إنها ظاهرة قابلة لدراسة أثرها مادياً بعلوم الأعصاب مثلاً، لأن طول ما حضور المقدس موجود وبرعاية الضلع الثالث وهو الديانة متمثلة عندنا في الدولة، هيظل التدين طول الوقت بيتحول لجزء من الدين، وهنظل في نفس الصراع ولن نصل للتعددية. ده كان مداخلة خلود. أنا هنا في هذا الطرح الذي يقول بأننا لا يعني لا نعترف بوجود المقدس هو الحل، وبأن تفسير الدين بأنه قادم من منطقة اللاوعي وتفسير الدين بتفسير إنساني وضعي، وأن بكل بقى التفسيرات اللي هي تبقى بتقول إن الظاهرة الروحية والظاهرة الدينية أتت من داخل الإنسان، وإن الضلع المطلق مش موجود خالص، ده طرح موجود يعني، ده موجود وناس بتشتغل هذا الطرح. هل هذا الطرح يقدم معالجة للمقدس؟ لا، ده هو بينكر المقدس. لكن أنا النهاردة عشان أنتج وعي معرفي بالمقدس لا يمكن أن أتجاهل الثنائية، وقلت ان الثنائيه مش ثنائيه، ده دكتور مشرف جوده سين طرح ثلاثيه مش ثنائيه، ولكن الثنائيات كلها قائمه منذ عبر تاريخنا، من اللحظه الاولى اللي اتكلم بيها مين؟ المعتزله انفسهم. يعني في اول طرح فلسفي على المعتزله قبل خطاب المعتزله مع غير المؤمنين، المعتزله كان عندهم سؤال مطروح من داخل المجتمع المسلم عن تعبيرات داخل القران الكريم لا يمكن ان تدركها الا عندما تتحدث عن وجود الحقيقة والمجاز، يعني القرآن فيه حقيقة وفيه مجاز، فالثنائية وجدت. طب من الذي سيقول هذه حقيقة وهذاك مجاز؟ الإنسان الذي يشتبك مع القرآن الكريم. ففكرة اللي أنا أقول أنا لن أعترف بوجود مقدس حتى أقوم بحل هذا الموضوع، ده طرح موجود، طرح يدعو إلى القطيعة مع الدين. ولكن أنا أقول أن هذا الطرح لا أؤيده وأرى أنه ليس حل. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تمحو الظاهرة الدينية، الظاهرة الدينية موجودة. كلما ساعدنا المؤمن في إنتاج وعي جيد بالدين، إحنا بنخدم الفضاء العام الكل الذي يعيش فيه الجميع. فكرة اللي أنا أتصور إن اللي أنا النهاردة لما أقول ده مش موجود، ده مش موجود بالنسبة لي أنا كحل فردي، ده حل فردي مش ممتاز، ولك الحرية، مش لا تريد أن تؤمن، لكن هذا حل اجتماعي، حل جمعي، ليس حل جمعي، لأنه الدين حاضر والمقدس سيظل حاضر والثنائية ستظل حاضر. الوعي بالثنائية هو الحل، التفاعل مع الفكر وتطوير الفكر هو الحل في تصور الشخصي. أي تجاهل لهذه الثنائية كمن أعطى ظهره لشيء موجود، فيأتي الطرف اللي هو المتشدد، الطرف مثلا اللي هو بيجعل من فكره دين ووحي مقدس، عمال يكتسب أرض، عمال يخاطب انفعالات، عمال يغذي بمعرفة خاطئة ومضللة، في حين ان احنا المفترض نبني وعي ومعرفه بهذا الموضوع بشكل جيد ونؤكد على هذا. ويظل في نفس الوقت من يريد ان يرفض المقدس وينكر الظاهره الدينيه له الحريه، لكن هو لا يستطيع ان نثبت هذا او ان ننفي هذا بشكل علمي، يتظل ذات تتفاعل مع الموضوع. شكرا يا دكتور. طيب معانا ناتاشا. مساء الفل عليك يا دكتور عبد الباسط. هي خلود لسه بترد، بس هنخليها بقى في الاخر يا خلود تكوني تعرفي تدخلي بقى تتحاوري مع الدكتور. خليها تكمل، مفيش مشكله. لا هي المشكله بتكتب، ف يعني نديها فرصه تعرف تتكلم مع الدكتور يعني بعد شويه. اتفضلي يا نتاش. مساء الفل يا دكتور عبد الباسط. الموضوع الدسم والتقيل ده، الاسئله في دماغي بالهبل. طيب هو يعني في الآخر كده، يعني المطلق احتاج للإنسان ولغة الإنسان وثبت نظام وعادات وتقاليد عملها الإنسان، ما أضافش المطلق كتير، يعني هو ممكن نحى حاجات جانبية، كلم العبرانيين بلغتهم سواء في اليهودية ولا في المسيحية، أكلم المسلمين بلغتهم بالعربية. يعني ليه اشمعنا دول؟ اشمعنا دول؟ يعني كانت في مناطق تانية أكثر تقدماً وأكثر قيماً وحاجات كتيرة قوي، وكان ممكن الموضوع يبقى له واقع أكبر وعندهم أرضية للفهم دين من الأديان ديت، يعني إنه يخاطبهم بيها يعني. يعني مش عارفة السؤال ده يعني ينفع يتسأل ليك ولا يتسأل ربنا، بصراحة أنا مش عارفة يعني. وأنا بس خليني أتكلم وشاطر في السؤال. أنا لما أسأل نفسي تعالى طرحت السؤالين، لماذا الأنبياء عند اليهود وعند المسلمين؟ هو إحنا عندنا في القرآن بيقول إن أسر لما تصصم عليك، يعني النبوات ده خطاب مفتوح، جاء لأمم أخرى، حدث اتصال بلغات مختلفة، حدث اتصال بلغات مختلفة. لدرجه ان احد الاسماء المهمه في الصحوه الاسلاميه واحماقيات الصحوه الاسلاميه اشار الى موسى الى انه من الممكن ان يكون نبيا. يعني احد الاسماء المهمه في المشروع الصحوي تحدث عن هذا كذا عن موسى. يعني ففكره ان احنا النهارده بنقول هي الفكره كلها ان احنا مشغولين بالمنطقه دي لان الخناقه في المنطقه دي، لكن هل هناك خطابات اخرى؟ نعم خطابات اخرى كثيره جدا، والقران نفسه بيقول لم نقصهم عليه، فالنبوات خطاب مفتوح. يعني اقدر اعتبر انه كجبني وبتاع حتب والناس دي كلهم انبياء، ما هو وسيم السيسي بيقول كده برضه، وهنري بريستيد بيقول كده في كتابه فجر الضمير، هو ده الانبياء المصريين. يعني دول كتير جدا. يعني جميل جدا تعبير حضرتك، هو تعبير دقيق. فلان بيقول وفلان بيقول، انا ضربت مثال حد من احد الاسماء المهمه في المشروع الصحوي الاسلامي اشار الى بوذا بانه نبي، يحتمل ان يكون نبي. فانا النهارده عندي طرح مفتوح، وكل واحد بيقول احتمال احتمال، هذا من الممكن هذا من الممكن، ده وارد وده وارد. ولكن انا مش منشغل بده على فكره. يعني ليه مش منشغل بيه؟ لانه لا يمس حياتي اليوميه ولا حياه اولادي ولا مستقبلي ولا حاضري. وهي دي النقطه اللي انا المفروض اسال نفسي فيها. مش بقول لحضرتك، انا بتكلم بشكل عام. انا النهارده علاقتي بالدين ما يساعدني على ان اكون افضل، وعلاقتي بالوعي وبالفكر الديني ما يساعدني على ان اكون في نقطه افضل. بس احنا مش افضل يا دكتور. انا مش افضل فعلا، لان انا عندي مشكله مع احنا عندنا مشاكل مع حاجات المراه، عندنا مشاكل مع انه فكره انه العبيد ممكن ترجع تاني، وبقى في كلام دلوقتي عن كده، وعندنا مشاكل كتير. انا عايز اقول ان احنا يعني في ارض، هذه الارض اسمها الفكر الانساني العام للمجتمع العربي مثلا او للمسلمين، كل واحد عمال يزرع فيها ويحط فيها حاجات. في ناس عمالة تحط مثلا وعي ومعرفة دينية قد تكون غير جيدة من وجهة نظرنا، هو شايفها جيدة أو شايف إن هي الدين مش مجرد الفكر الديني، لأن هو ما عندوش مسافة ما بين الذات والموضوع، هو فاكر نفسه هو الموضوع، هو الإسلام، هو موحد العلاقة ما بين الذات اللي هو الإنسان وما بين الدين، هو مخليهم حاجة واحدة، فهو الإسلام. لو هو أصابه ضعف يبقى الإسلام يصيبه الضعف، هو حد اختلف معاه فيشعر بالمؤامرة يبقى الدين عليه مؤامرة. ده طرح موجود، طرح ده طرح غير دقيق غير دقيق غير جيد غير جيد، ده عمال ياخد مساحات. فالمفترض ان في فكر تاني يبقى بيتبنى طرح افضل ياخد مساحات. امتى عندما نتحول الى كتله من الوعي الجيد سيكون طارد للوعي غير الجيد. واللي انا عايز اقوله بقى، فينا نقطه مهمه، المشكله مش في الوعي غير الجيد، مش المشكله في الناس اللي بتنتج معرفه دينيه سيئه، على فكره هي قادره على انك تواجهها. المشكلة في من يمارس الخداع تحت مسمى الوسطية أو التلفيق أو عدم أهمية مثل الموضوعات اللي بتطرح الآن، ويقول لك يا عم ريح دماغك أنت بتقول إيه أو مش عارف إيه، ده هو الأخطر، لأنه ده مش بيواجهك بشكل واضح، ده هو بيسكنك، بيديك إجابات غير يعني في منطقة رمادية. فكل ما إحنا نوصل لإجابات، أنا نفسي ممكن أكون بقول إجابات في مناطق رمادية برضه، لكن كل ما نوصل لمناطق أكثر وضوحا في الوعي وفي الرؤية هنبقى في منطقة أحسن. فهي فكرة صناعة الكتلة، ما لم نصنع كتلة من الوعي الجيد ومن المعرفة، لا تصنع يعني معرفة ووعي حقيقي، ولا بديل عن معركة الوعي، هي معركة وعي مش ممكن غير كده. ما فيش حل، أنا في رأيي ما فيش حل في التصور، لا سلطة سياسية تحل كما يعتقد البعض ولا كذا، مش لابد من الوعي، البناء عبر الوعي وتغيير الوعي. وأنا هنا وصلنا لنقطة حركة بتقولي هو مطلق أضاف إيه؟ المطلق عندما أتى وقدم نفسه قال ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. أول حاجة قال أنا بالنسبة لي إذا تحدثت إلي فأنا الهو، بتعبير الصوفية الجميل الهو الغائب الغيب. ولذلك الله نفسها اللام لام الملكية والآل التعريفية والضمير اللي بيبقى هو الهاء. عندما تتحدث إلي أنت لست في حاجة إلى كاهن. أهم حاجة أتى المطلق أو تحدث الوحي أن يهدم الكاهن. الكاهن له ثلاث علامات، الذي يحتاج إلى المال ليكلمك عن الله، هو بياخذ فلوس عشان الدين، بيتقاضى أجر على الدين، دي نقطة. النقطة الثانية يقول لك أنت ما تقدرش تتصل بربنا إلا من خلاله، ولو جم قدحوا فيا وزموني، يعني زم الشيخ أو زم الرجل الكاهن ده هوت أو أي حد بيقول إن هو مش كاهن، هو كاهن، اعرف إن هم بيريدون أن ينالوا من الله، ف فيجعل نفسه هو والله حاجة واحدة. اوعى تختلف معايا انت بتختلف مع الله، اوعى تسيء إلي. يعني انت لما تسيء إلي انت بتسيء إلى إنسان وبينكم بعض خطأ وشيء مش كويس، لكن هو يقول لك لا ده انت أسأت إلى الله، وتسمع تعبيرات يعني تصل بالشخص إلى النبوة، دي كهانة. فالإسلام أتى لهدمه. طب افرض احنا عملنا الكهانة، هي مشكلة الإنسان وليست مشكلة المطلق الذي أتى لهدم الكهانة. طيب هو ربنا محتاج بقى ينزل النبوة التانية عشان يهدم الكهانة؟ هو الإنسان وصل لنضج في المسار الإنساني التطوري والحضاري والفكري إن هو يقدر يكتشف ده، ولذلك برضو بما يرضي الله عبر تاريخنا وجد من يكتشف ده. عبر تاريخنا وجدت الثنائية، الصوت الإصلاحي، صوت الرأي، صوت التفكير، والصوت المعادل ده، فكرة التهميش بقى. وده بيدل على إن إحنا مش بنقول حاجة جديدة النهاردة، لا دي هي حاجة ممتدة عبر التاريخ. ولذلك أي طرح إصلاحي يجي يقول أنا هتكلم من غير ما أربط نفسي بالماضي، هو بيقدم نفسه ضعيف بدون جذور في التربة. لازم يجيب صوته وجذوره الممتدة عبر التاريخ، يبقى بيطلع فوق الأرض بيجيب من مختلف الثقافات والحضارات والعلوم وبيستفيد منها، وفي نفس الوقت جذوره بتمتد تحت، وعشان يقدم الامتداد الإصلاحي اللي هو وجد من اللحظة الأولى. فأنا النهاردة بقول إنسان كان بيخاف وهو خارج يمشي يمين ولا شمال، إنسان كان بيخاف ويظن أن الغول في كل مكان، يظن أن العين بتطلع شرار وبتطلع شعاع هيقتله يعني. وده موجود دلوقتي، هتقولي ده موجود، هتقولي الناس بتعتقد دلوقتي أن في عين بتطلع شعاع هيقتله، وأن هو كده هيحسده بعينه، أن الكراهية بتخرج وتقتلني. ولو كانت الكراهية هي بتقتل كان ناس كتير ماتت من الأشرار في العالم يعني، ما في ناس كتير بتكره الأشرار وتكره الشرير، ليه ما قتلتهمش بعيونهم؟ فبيحصل هنا إيه؟ اللي أنت بدل ما تتخلص من الحمولة اللي هي أتى القرآن للتخلص منها، واللي هي جاية من الثقافة العربية بشكل بشع، إحنا احتفظنا بيها وقلنا هو ده الدين، وقلنا إن الدين بيقول فيه شعاع وبيطلع من العين بيقتل، وفيه شعاع بيطلع من العين بيعمل كذا، ومش هتلاقي ده في الثقافة العربية غالبا. فهنا ترجع تاني إشكالية العقل. إشكالية العقل دي ممتدة عبر مئات السنين، عبر مئات السنين، ما دي كارثة. لأن العقل ده احتمى بإن يقول إن ده مش دين. الطرح التشيعي فكري والطرح التسنني فكري، وكل منهم يدعي أنه أهل الحديث وأهل المدرسة الإخبارية، وأن كلاهما أهل النقل، وهذا هو مراد الله. فأنا النهاردة فعلا الموضوع كبير والمشروع كارثي والموضوع خطير، ولكن ليس الحل أن أعطي ظهري ولا أدعو إلى القطيع. في رأيي القطيع تنفع حل فردي رائع، حتى الحل الفردي مش لن تهنأ به في المنطقة العربية، لأن الثقافة واطلاق واصلاق لن تهنأ به حتى خارج المجتمعات الأوروبية ولا في أي مجتمع، لأن فكرنا رايح هناك، كل إحنا الحمولة عابرة للقارات. فإنت النهاردة لا بديل عن المواجهة ومعركة الوعي. فهو أنت النهاردة بتقدم المطلق، قدم حلول روحية ونفسية وتصالح، ويخبر بالإنسان بأن هناك عدل مطلق في الآخرة، وبأنه هناك حياة ممتدة، ويدرك الإنسان بأنه لابد ألا يستمع إلى تفاصيل من يقول له أنا أمتلك تفاصيل الغيب، ويقول له خذ الإجمال الشديد الذي حدثتك فيه عن الغيب حتى تسترد عقلك وفكرك ونفسك وتتحرك في هذا العالم. هناك أخلاق كلية متعارف عليها، ممكن نطلق عليها عملة الإنسانية العامة، المفهوم القيمي تحدث بها، فأنت عندك تستطيع أن تبني شيء رائع من كل هذا. يعني فعلا الدين ليس سببا للتخلف ولا للتقدم، هو نحن الذي نجعل منه سببا للتخلف أو للتقدم. مين اللي بيجعل؟ الإنسان والتفكير الإنساني. شكرا يا دكتور، شكرا. طيب احنا دلوقتي عدينا ساعتين، فحضرتك ايه وضعك؟ لاني انا سانتقل برضو للاصدقاء على التطبيق كلوب هاوس لو عندهم اسئله برضو، فانا مع حضرتك لغايه ما الاسئله تنتهي هنا وهنتقل للتطبيق هناك. فانا مع حضرتك لغايه ما تقولي لنا بص الاسئله. لا احنا ممكن نقعد ل 11، انت هنا الناس بتفتح يعني. يعني خلينا نعمل افكار جديده، يعني لو في افكار جديده، لان هيظل احنا برضو بنتحدث ليس لنتفق، مره اخرى نحن لا نتحدث لنتفق، نحن نتحدث ليعرف كل واحد مننا افكار الاخر، وبنعمل إضاءات. ممكن حد يطلع بسؤال يفكر فيه بعد كده، يطلع بقناعات بيثبتها. يعني ممكن نختلف، احنا مختلفين، فكلامي يأكد اختلافه، ولا لا انا مش مقتنع بده تماما، ده شيء برضو جيد جدا. ممكن يقول انا فقط يعني، فالموضوع كله هي حوار مش تغيير قناعة. انا متفهمه ان احنا بنفكر بصوت عالي والفكره بنقحها، يعني حضرتك بتطرحها واحنا بنطرح جوانب ممكن تفيد حضرتك في البحث زياده، في تعميقها بتفصيلها. انت سالتيني يا دكتور امل، دكتور امل سؤال انا اجبت عنه بحرق شديد وبتحفظ شديد، لان انا ما عنديش اجابه فيه بشكل جيد برضه، فانا اجبت بما ممكن ان اجيب عنه الان فقط. ماشي، انا ناخد مفيش اجابات لكل الاسئله. لا يعني انا في بنفكر مع بعض، بس انا بقول انا وصلت فين، بعبر عن قناعاتي اللي انا وصلت لها. طيب اسماء، يا اسماء دي يعني سؤال في دقيقتين ثلاثه بالكثير. مساء الخير. لا يا امل، انت بعد ما قعدتي اتكلمتي قد كده على الدور بتاعي، انا عايزه انا بتكلم في دقيقتين ثلاثه. انا اتكلم كان والله يا. لا خلاص، ما انا كده كده اصلا ما بطولش. المهم ان يعني هو سؤالي للدكتور عبد الباسط، او مش سؤال يعني، هو بما ان حضرتك بتقدم طرح وكان جميل جدا وعجبني يعني، هو طب هنتعايش ازاي بقى في المجتمع؟ يعني من ضمن ردودك من شويه كانت على نتائج، اللي هو انا مش شاغل نفسي بالحاجات دي، لان في الاخر انا يعني دول مش مأثرين عليا. لا، هم مأثرين علينا في حياتنا. يعني اللي بيبقى دوجماتيك في تفكيره وهو شايف ان المقدس هو من وجهه نظره بس هو الصح، هو مأثر عليا في حياتي فعلا، مش مأثر عليا، هو موجود معايا، سواء يعني حتى لو حاولت أبعد عن الحاجات دي وخليني ما بتناقش في الحاجات دي مع حد أو كده، بس هو مأثر عليا في كل حاجة موجودة في حياتنا، في طريقة تفكير المجتمع نفسه، القوانين، كل الحاجات دي هي مأثرة علينا، لأنها متأثرة بالطريقة، متأثرة يعني بأسلوب التفكير ده، إن في مقدس وفي مطلق، كلام الله نفسه هو مطلق ويصلح لكل زمان ومكان وكل حاجة، وهو ده اللي، وإن ما كانش عاجبكم يعني هو ده اللي هيحصل برضه. والموضوع يعني مش شايفاه بسيط قوي كده يعني، أو اللي هو سهل قوي إن أنا هقدر أتعامل معاه كده. فحضرتك بتتعامل معاه إزاي؟ شكرا. أنا متفق مش مخالف مع حضرتك، بمعنى أنا بقول إن إحنا جميعا سنتأثر بالمعرفة الدينية. جميعا دي أقصد بها مين؟ لو أنا عندي النهاردة واحد قبطي مصري هو محتاج إن هو يشتبك مع المعرفة الدينية، نعم، في خطابه الكنسي وفي الخطاب الإسلامي، الاثنين. أنا النهاردة عايز أقول كمان إن المسلمين في مثلا في مصر أو الفكر الديني في مصر لن يتطور إلا حتى عندما تتطور الفكر الكنسي. على فكرة نحن في عملية تبادلية، فأنا النهاردة متأثر بكل الفضاءات كإنسان، متأثر الثقافة الإسلامية والثقافة العربية والفكر الديني متداخل مع الجميع، سواء أنا النهاردة لو في واحد بهائي مصري هو متأثر سلبا بالمعرفة الدينية وسيتأثر إيجابا عندما تتحرك المعرفة الدينية، نعم، الملحد نعم، المسيحي نعم، أي إنسان، الإصلاحي، المؤمن اللي هو معتزلي، المؤمن اللي هو ينطلق مدرسة فلسفية، كل الناس ستكون في نقطة أفضل عندما تتحرك المعرفة الدينية. هو يؤثر في الجميع ويؤثر في الجميع، ده شيء أنا أتفق معه ومش بأنكره، ولكن أنا بقول أنا ما أقدرش معرفيا أو فكريا أنكر وأقول لفلان أنت ينبغي ألا تكون موجود، لأنه سيظل موجود، أي معرفة موجودة، ولو أنت طلبت أن أنت تمحو بسلطة السياسة سيعيش تحت الجلد، سيعيش تحت الأرض ويبقى أخطر. على فكرة لابد أن يسمح للجميع أن يعبر عن نفسه، شرط أن يقدم نفسه كفكر وليس كدين. هي دي النقطة، إن هو يكون عنده وعي بأنه بيقدم فكر، تدين، معرفة دينية، سميه خطاب، ولا يقدم نفسه على أنه دين. هي دي النقطة المهمة. وبعد ذلك احنا بدأنا نأسس للسطر ده الأول، وأنه في نفس الوقت لا يستخدم سوى الأدوات المشروعة، يعني مثلا لا يستخدم خطاب الكراهية، ويبقى فيه تعريف لخطاب الكراهية، لا يستخدم مثلا خطاب العنف أي شكل من أشكال العنف. أنت لما بتأسس لذا مبدئيا أنت بتعمل حالة من حالات قانون التواصل، كيف سيكون الحوار وكيف سيكون، بتعمل حالة من الإطار، الإطار ده مطلوب. يعني الثقافة هي عبارة عن إطار يحمي حالة التنوع. إحنا قانون يعبر عن هذا الإطار. وداخل حملية التنوع يظل كلما اكتسبت مساحة، يعني المعرفة الدينية التي أنا مثلا أميل إليها وسميها المدرسة الإصلاحية والتي ظهر بوضوح عند الإمام محمد عبد، عندما اكتسبت المدرسة الإصلاحية مساحات والمدرسة العقلانية هي تخصم من رصيد المدارس الأخرى أو من رصيد أصوات عنيفة أو أصوات مساحتها أو طرحها يعني له أثر سلبي، فده المطلوب أو ده ما أطرح. فأنا معترف ومؤكد إن المعرفة الدينية وما يطرح له تأثير سلبي على الجميع، نعم، ويبقى له تأثير إيجابي، نعم، لو هو في نقطة تانية الكل من حقه أنه يشتبك وينشغل بيه، ده حقه. في نفس الوقت أنا برضو عايز أقول حاجة، في بعض الناس لما بتشوف النمط من التدين السلفي بتعتبره كأنه شرير، وده غير حقيقي. في تدين سلفي، شوف تدين سلفي هو أنا مختلف معه ومش مدرستي، لكن هو إنسان جميل وإنسان محترم وكل شيء، لأنه هو بيتبنى معاني متسامحة، بيعبر عن تجربته هو وبيحترم تجربة الآخر. هو في تدينات سلفية كده، فيه ده، في فرق ما بين التدين السلفي وفي فرق بين الحالة السلفية. الحالة السلفية دي حالة من التفكير ممكن تلاقيها عند المتدين السلفي، وممكن تلاقيها عند المتدين الإصلاحي، ممكن تلاقيها عند اللا دين. الحالة السلفية هي دي الإشكالية في هذه المنطقة من العالم. وإحنا على فكرة من يزعم بأن الحالة السلفية غير معدية غير صحيح، أنا لما بشترك مع خطاب أنا ستأثر بي، هي ممكن تكون قريبة للمنطقة اللي جاية من المدرسة السلفية أو اللي جاية من ماشي، لكن لها وجود في أماكن أخرى، لها وجود في أماكن أخرى. من الخطأ بقى اللي أنا عايز أقوله، اللي أنا يتحول التدين إلى عدو لدي، فعند الإنسان، فيبقى الإنسان بيشوف كل نمط متدين على إنه تهديد لحريته، على إنه تهديد إن هو يعيش في هذه الأرض. دي خطورة، لأن إحنا كده برضو دخلنا في نفس الإشكالية، زي ما المؤمن بيشوف إن غير المتدين يهدد الإسلام، بدأ غير المؤمن أو غير المتدين ينظر إلى أنماط التدين على إنها عدو يهدد أمنه ووجوده. هي ولذلك إحنا بنحاول مع بعض نفكك هذه الحالة الموجودة. يعني أنا النهاردة في الصوتين موجودين في المجتمعات، في احنا عندنا في ناس مش مشكلتها، وده بقى واضح جدا لدى الصوت الالحادي، ان هو اصبح مشكلته مش مع نوع من انواع الفكر الديني ولا مع نوع من انواع المعرفه الدينيه، هو اصبحت مشكلته مع التدين ومع الدين. فهو نفس اللي بيبدا يطرح الحاله السلفيه للطرح المتشدد المتدين، اللي هي مشكلته مش قادر يدرك ان هي مشكلته ومعاركه معارك اخرى، ازاي يبني حضاره، ازاي يكون فاعل في هذا المجتمع، ازاي يعمل مستقبل افضل لاولاده، ومنشغل بدين الاخرين، ازاي يدين الاخرين ويدينهم بايه، بفكره يعني، وعايز فكره هو دين. فاصبحت الحاله متبادله، وديت انا شايف ان هو نفق، لازم نبقى عندنا حاله من الوعي والهدوء والتفكير اللي احنا نخرج منه. فاخر حاجه انا عايز اقولها، المعرفه الدينيه الجيده نحتج جميعا، والمعرفة الدينية الرديئة هي تؤثر على الجميع. وفي الوقت نفسه لابد أنا النهاردة كإنسان زعلان من المعرفة الدينية، أو لابد أن يكون عندي وعي أنا زعلان من نمط أو نوع أو فكر، وليس الدين وليس كل المعرفة الدينية. طيب شكرا يا دكتور، احنا كده داخلين على ساعتين ونصف، ناخد محمد ياسين ونختم بعد كده لو حضرتك يعني. بس انا عايز ارد برضو على الدكتور جمعه، كاتب سؤال وانا حابب ارد عليه، وهاخد مداخله الصديق العزيز اللي حضرتك ياسين، وبعد كده ارد على الدكتور محمد، وبعد ونقفل الطب واكمل خطابها حضرتك. هو السؤال كاتبه فين؟ هو كاتبه في الشات، هو وصلني ممكن خاص ولا ايه؟ هو في الشات، انا وصلني السؤال، بيقول على هل نحن نقدم الان مقاربه فلسفيه، هل المقاربة فلسفة؟ ودي نقطة أنا في رأيي نقطة معرفية لأي باحث، أنا دي قناعتي اللي أنا هقولها دلوقتي. من الأخطاء الشائعة اللي إحنا عشنا فيها فترات طويلة جدا، اللي أنا ما أتكلم عن الدين من قدم مقاربة فلسفية، باعتبار أن الدين هو حالة من حالات التشكل في الوعي، وحالة من حالات اللي إحنا سنؤسس لها وسنتعامل معها من المدخل بالمدخل الفلسفي وبأدوات الفلسفة. في حين أنا في تصوري الشخصي وفي اعتقادي المعرفي والبحثي، إن نستطيع أن ننتج وعي أفضل بالظاهرة الدينية عندما نقدمها من خلال أكثر من منهجي، من خلال أكثر من منهج في التعامل مع الظاهرة الدينية. فيبقى أنا النهاردة التعامل مع الظاهرة الدينية من خلال مدخل علم الاجتماع التجريبي مهم جدا، من خلال الدرس الأنثروبولوجي والعملية والدراسات الاجتماعية العابرة للتاريخ والحاضر فيها البعد الزمني مهم جدا. ليه النهاردة علم الاجتماع التجريبي مهم في دراسة الظاهرة الدينية؟ لأن أنا أريد أن أتعرف على التجربة في سياق الاجتماع، وده يظهر في ممارسة بسيطة لما تشوف الناس اللي اشتغلت على الشريعة كمفهوم شريعة، وقال أنا هشتغل على المفهوم وما كتب حول الشريعة في الكتب، ده شيء. ولما أنا أدرس الشريعة داخل الاجتماع كيف كانت موجودة، هتلاقي اللي أنت هنا كأنك بتكون معرفة من أكثر من ضلع، بتحاول تشوف كأنك بتخضع شيء تحت ميكروسكوب وبتشوفه من أكثر من زاوية. لما أجي أقول أنا هعمل النهاردة مقاربة للنصوص الدينية من خلال المدخل اللغوي، وأعمل النهاردة مقاربة من خلال مدخل كذا ومدخل كذا ومدخل كذا، أنا شايف إن ده مهم. ده مش معناه إن أنا بقلل من أهمية المقاربة الفلسفية أو أي نوع من أنواع المقاربة، ولكن أنا أقول أن الموضوع تركيبه وتعقيده وتشابكه يحتاج إلى النظر من زوايا متعددة، وكلما تعددت الزوايا التي ننظر منها نكون في نقطة أفضل. النقطة أفضل هنا بقى عايز أقول حاجة مهمة فيها، نقطة أفضل ليس معرفيا حتى روحيا، يعني التجربة الروحية ستكون في نقطة أفضل عندما نحقق الوعي المعرفي، لأني أنا سأزيل كثير من الأشياء التي علقت بصورة المقدس، فهنا أنا بسترد صورة المقدس بداخلي بشكل أفضل، أعرف الإله بحالة أفضل. طيب وهيستفيد منه المجتمع، لأنه هيقدم فكر مهم أنا في رأيي هو مقدمة كل إصلاح، مش تعبيري بقى، تعبير الإمام محمد عبده، هذه التربة لن تصلح، يعني لن نستطيع أن نضع بذرة في هذه التربة إلا إذا أصلحنا هذه التربة، وأول إصلاح هذه التربة هو الإصلاح الفكر الديني. إصلاح الفكر الديني مقدمة كل إصلاح، وأنا شفت ده في تجربة مصر السياسية الأخيرة. إدي للناس حرية، أول ناس هتدخل تفسد الحرية وتسيل التجربة السياسية الجماعات الدينية، وأنا لا أتحدث عن الإخوان، أنا أتحدث عن التيار السلفي الوصيف حزب النور اللي تشكل في منت ودخل خد تلت مجلس الشعب، وخد وجدان الشارع اللي إحنا بنقول عليه يعني وجدان غير موجه وغير مؤدلج، خده في همسة وادعى أنه يستطيع أن يقدم الحلول و ليه ده حصل، ودخلنا في حالة مثلا من الفراغ كثير، لأن أنت هنا عملت حالة من حالات الكذب باسم الدين، حالة من فبركة الوعي باسم الدين، وده مسؤول عنه الجميع، مسؤول عنه الجميع مش التار بس، حتى المؤسسات. فأنت النهاردة بتصنع حالة من الهلامية وليس حالة من الحالات الحقيقية، وده محتاج إيه؟ اللي إحنا نعمل مقاربات خارج الصندوق. هو دائما المقاربات التقليدية منها المقاربة الفلسفية غير كافية، وأنا عايز أقول حتى المقاربة الفلسفية هي مضرة بالروحي، الروحي والتجربة الروحية يتم الوصول إليها بشكل أفضل من مقاربات متعددة. شكرا يا دكتور. أستاذ محمد ياسين بقى يعمل أنميوت. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا باختصار يعني علشان الوقت طبعا اتأخر، بشكر الدكتور عبد الباسط على يعني هذه المحاضرة القيمة، وأنا طبعا ما بختلفش مع الدكتور في الطرح، بس أنا عندي نقطتين يعني في النفس منهما شيء. أول حاجة مسألة طرح ثنائية المطلق والنسبي، والتاني مسألة أن الله سبحانه وتعالى تجلى الإنسان عبر اللغة. يعني من الطرح ومن الأسئلة اللي على الطرح، مسألة الثنائية دي اللي بتجعل الله سبحانه وتعالى مفارق للإنسان، بمعنى إنه في حسيت كأنه من الطرح كأنه في صورة الله المقابل للإنسان، صورة السلطة أو الأب، حاجة شبه كده الصورة الغربية بتاعت الأفلام الأمريكاني بتاعت الإله اللي قاعد في السماء ودقنه بيضة ويتحكم في الأرض عن بعد. أعتقد الثنائية يعني المسألة مسألة ثنائية المطلق والنسبي دي، وإن ربنا مفارق للإنسان بهذه الصورة، وده يقودني للنقطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى تجلى الإنسان عبر اللغة. دي مسألة أعتقد يعني فيها زعم، يعني لأن أنا هنا ما بتكلمش عن الإسلام كدين ولا عن القرآن ككتاب إلهي، الإنسان هو ذاته هو أحد تجليات الوجود الإلهي، مش بتكلم هنا عن وحدة الوجود بتاعت ابن عربي أو غيره، إنما بأتكلم على إن الوجود الإلهي نفسه وجود حاضر بداخل الإنسان وليس مفارقا له في الأساس. أنا عايز ده ممكن نسميه الفطرة، نسميه مثلا، لكن هذه الفطرة هي دي بتقود الإنسان إلى الله في الأساس، ويأتي الكتب السماوية لتكمل طريق الفطرة. طب الدكتور عبد الباسط تقريبا عايز يتكلم. أنا عايز أشوف معاك، لأنك أنت جبتني لعمق النقطة في الطرح السلفي، عمق النقطة. إحنا لو بصينا أو لطرح المدرسة الدينية بشكل عام التقليدي، اللي هي بتقول إيه؟ أنا أصل إلى الله عبر الفطرة. الفطرة اللي هي إيه؟ اللي هي النقطة الداخلية التي بداخلي تقودني إلى الله. متفقين على هذا؟ أنا متفق، سأسلم. لا، أنا لست متفق. أنا بقول إنه الإنسان بيصل الله من خلال الفطرة. بقول الفطرة هي نقطة البداية اللي الكتب السماوية بتكمل عليها. طيب ماشي، ده الفطرة موجودة. الفطرة دي موجودة. طيب ده أنا متفق، أنا سأسلم لك بهذه النقطة. أنا بقول لك أنا أسلم بهذه النقطة، لأن هي النبوة أصلاً والوحي هو حالة من الانطباع، الرسالة داخل هذه الفطرة التي بلغت درجة من النقاء ومن الاتصال، وعبر رحلة التأمل، وعبر رحلة من الإصلاح والصلاح ليحدث هذا التجلي العظيم بالوحي. أنا متفق مع هذه النقطة. بعد النقطة دي أنت قلت جملة مهمة جدا، يأتي الاتصال بالرسالة. الرسالة دي جالت في أي لغة؟ لغة الإنسان ولا مش لغة الإنسان؟ ما أنا بفكر مع حضرتك، أنت لو اديتني معلومة جديدة أنا همسك فيها وهشتغل عليها وهتهمني جدا. ربنا اتكلم مع الانسان بلغه الانسان ولا مش بلغه الانسان؟ لا، انا بقول ان مساله ان الله تجلى للانسان من عبر اللغه، هي دي نقطه. مش انا قلت لك، انا يعني بقول ان الانسان ذاته هو تجلي من تجليات الوجود الالهي. الانسان ذاته الكون تجلي من تجليات الوجود الالهي. يقرا زي ما الانسان بيقرا الكون، بيقرا الوجود، بيقرا ذاته نفسه، بيقرا مشاعره، بيقرا احساسه، بيقرا يعني الله سبحانه وتعالى ليس مفارقا لهذا الانسان، بمعنى ان هو يعني الله سبحانه وتعالى حاضر في هذا، في كيان هذا الانسان وفي مشاعره وفي وحتى الملحد، يعني زي ما الاستاذ زي الدكتور عبد دراز ما كان بيقول، اما امن غافل او ياس قاتل. يعني انت بتتكلم في نقطه، انا مش مخالف معاك فيها. انت دلوقتي بتقول ان الله تجلى عبر الكون، انا مؤمن معاك ان الله تجلى عبر الكون، وانا قلت ان الكون كتاب الله المنظور، الله تجلى عبر الانسان، الله تجلى عبر الانسان، والقران نفسه بيقول كده. انا بسالك على ان الرساله التاسيسيه، الخطاب القراني، هو تجلى الله تحدث في القران بلغه الانسان ام ليس بلغه الانسان؟ طبعا بلغه الانسان. احنا متفقين. أيوة. بتجلى الله، تجلى الله برسالته عبر لغة الإنسان أم ليس عبر لغة الإنسان؟ أنا فاكر حضرتك قلت أن الله لم يتجلى الإنسان إلا عبر اللغة. ده نقطة الخلاف. لا، دي نقطة طب مشكلة. هل الكون اللي هو ربنا تجلى فيه نطق وقال لي ربنا عايز مني إيه؟ ولا الكون مين اللي نطق وقال لي ربنا عايز مني إيه؟ مين اللي هيعرفني؟ مين اللي هيعرفني؟ اللغة ولا حاجة تانية غير اللغة؟ أنا عايز أفهم النقطة. لو قلت لي على حاجه ثانيه هستفيد. اتفضل. لا، يعني انا عايز اقول ان اللغه وحدها يعني هو لغه اللغه وحدها. انا بقول اللغه وحدها. قول لي حضرتك حاجه غير اللغه عشان انا اعرف. قول لي حاجه ثانيه غير اللغه. ربنا لما حب يتكلم معايا كلمني بايه كانسان غير اللغه؟ هتقول لي كلمك بانه هو ظهر جماله وجلاله ووجوده في الكون، هقول لك نعم، وده كتاب الله المنظور، لو جئنا بمثله مددا مش هينتهي معه. كل ما بنكتشف شيء من آيات الكون والبحث العلمي واللي هيقودني إلى الله. نعم، جميل جدا، هيقودني إلى وجود الله. بس نقطة، وحط نقطة. كل بقى ما يطلبه مني الله، لا أكذب، حرم الخنزير في عمد المؤمن، كل الآيات وكل جي عبر اللغة ولا جي عبر في حاجة ثانية غير اللغة؟ أقول لك لا يوجد غير اللغة. صح صح. أنا بقى بقول لحضرتك الله تجلى الإنسان من تجلياته كانت اللغة، كان القرآن كتاب الله المقروء، لكن لم يتجلى الا عبر اللغه. ده نقطه الخلاف. بس مره ثانيه انا بقول لحضرتك الله لم يرسل لنا رساله الا عبر اللغه. هل الله ارسل لنا رساله تحدث الينا بغير اللغه؟ لا، من خلال الكتب السماويه. ماشي، باللغه ولا من غير اللغه؟ هي اللغه بس. باللغه طبعا. طيب خلاص، يبقى احنا متفقين مش مختلفين. اللغه دي لغه الانسان ولا لغه ربنا؟ ده السؤال برضه. هل ربنا كلمنا بلغته هو ولا كلمنا بلغتنا احنا؟ بلغة الإنسان طبعا. لغة الإنسان دي لما يجي علم اللغة العام يقول أي لغة لإنسان هي اجتماعية، هي اتصالية، هي سماتها 1 2 3 4 زي ما نعيد سمات اللغة. فأنا النهاردة ده ينطبق على اللغة اللي ربنا كلمني بيها ولا لا؟ تمام. يبقى أنا النهاردة لو أردت أن أنا أكون على وعي جيد بلغة الله لي، لابد أن أطور فكري حول اللغة. إحنا في ناس أساتذة كبار جدا بيقول لك اللغة العربية استثناء لا تخضع لقواعد علم اللغة العالم، لا، اللغة التي تكلم بها الله هي لغة مكتوبة بنفس الكلمات وبنفس التفاصيل ده هي في اللوح المحفوظ، وإن اللغة العربية ده هي مش لغة مجتمع، ده هي لغة وجدت منذ آلاف السنين. دي تصورات كتبها ناس في كتب، وفي ناس مقتنع عبدالله غير دلوقتي. التصورات دي خطأ، تصورات دي خطأ، وتصور أن الله سبحانه وتعالى لما لما يستخدم لغة الإنسان ليتكلم بها بيتكلم بنفس طريقة الإنسان برضو خطأ، ده خطأ وده خطأ. طريقة الإنسان، لأن اللغة لأن للقرآن القرآن هضم لغة العرب، ثم الخطاب الإلهي هضم لغة العرب ثم استخدمها للتعبير عن زي ما حضرتك قلت التجلي الإلهي. ده لا يمكن يكون الكلام الإلهي زي الكلام البشري مع استخدامه لمفردات الكلام البشري، لكن هناك الله يتكلم بلغة الإنسان، لا أكيد لن يتكلم بنفس طريقة الإنسان، وسيرفع قيمة هذه اللغة إلى أعلى مستوى ممكن. طب أنا عايز أقول حاجة بقى مهمة، يكمل وجهة نظر وحضرتك ترد عليه. طب ماشي، هو تمام، هو كده أنا كان حضرتك مظبوط فعلا، حضرتك كملت وجهة نظر في النقطة دي. أيوة فندم، شكرا جزيلا. أنا بس عايز أكمل مع حضرتك في النقطة، وبرضو خلينا نفكر مع بعض، إحنا بنفكر مع بعض. أنا دلوقتي هل أنا لا أدعو أبدا ولا أقول بأننا نقارن ما بين لغة القرآن الكريم وما بين لغة الإنسان وإحنا مين الذي تفوق؟ كان في تعبيرات مشهورة جدا عندما سئل الدكتور طه حسين ماذا تقول في لغة القرآن الكريم، شعر أم نثر؟ فقال ليست شعرا ولا نثرا ولكنها شيء من نوع ثالث. نفس السؤال سأله نجيب محفوظ للسيد قطب، ونجيب محفوظ كان بينظر لسيد قطب إن هو الأستاذ، يعني هو كان الأستاذ لنجيب محفوظ، وسيد قطب هو أول من كتب عن نجيب محفوظ، من الناس اللي يعني نجيب محفوظ اتكلم عن سيد قطب وعن سلامة موسى، رغم الاثنين الاختلاف الكبير بينهم وبعض تكلم عنه. فكان في سؤال ومهم جدا، يعني في مقال يعني كان وجه مجموعه اسئله لسيد قطب، فساعتها سيد قطب قال في القران تعبير يعني اقوى واصرح وصعب شويه في الحكم على بنيه القران الكريم، هو قال وصفه بالنثر المتقدم او بنوع من انواع النثر، وبدا يتحدث عن تفوقه النثري، وكان الدكتور طه حسين أكثر حيطة للجدل وأقل ليس بالنثر ولا بالشعر. طب هو أنا الكلام ده يهمنا في إيه في رأيي الشخصي، أو إحنا بنطرحه ليه؟ لأن في ناس حبت تصنفه في علاقته باللغة بالنصوص العربية وبالنصوص الإنسانية، وأنا لا أدعو إلى هذا إطلاقا، ولأن مش هينبني عليه معرفة. يعني أنا النهاردة لا يوجد نص أوثق في العربية من القرآن في رأيي، وده مش رأيي، ده رأي ناس برضو منهم طه حسين وناس كتير قالت الكلام ده، يعني هو أقدم نص وأوثق نص وصلنا، ولذلك هو كما يقول طه حسين بتعبيره كتاب العربية الأكبر. طيب فهو لما قال إن هو الأكبر بالتفوق على الكتب وأي نص عربي كتب، فدي مش نقطتي إطلاقا، ولكن أنا بقول دلوقتي هذا النص وهذا الخطاب وهذا القرآن الرائع المعجز من عند الله الذي أتى الإنسان، هو تجلى في لغة الإنسان، ألا بد أن ندرك هذا البعد حتى نستطيع أن نبني تصوراتنا وأن نستطيع أن نفهم هذا. لا ندعو إلى حالة من العبثية في الدرس، ولكن ندعو إلى تأسيس معرفي كما يؤسس لأي علم من خلال مدخل اللغة. بس ده اللي أنا بقوله. شكرا يا دكتور، شكرا. بصراحة هو أنا مش عايزينها تخلص، لأن كلنا لسه عندنا تساؤلات وعندنا نقط عايزين نستوضحها، بس فعلا إحنا كده 2:30 وأجهدنا حضرتك، فبنحييك على المحاضرة دي، وأكيد طبعا دي محتاجة نواصل في السكة دي، يعني لسه النقاش مفتوح يعني. أنا جدا يعني وأشكر الناس اللي موجودة معنا على التطبيق، وأنا سأكمل في تطبيق كلاب هاوس، مع الأصدقاء اللي عندهم أسئلة هناك وانتظروا، أشكرهم على انتظارهم، وأشكر حضرتك والناس اللي موجودة، وأشكر تلبية يعني الناس اللي لبت الدعوة وسرعة التواجد، كل المحبة وكل التقدير. ما أطرحه هي مقاربة وأفكار ونوع من أنواع التفكير بصوت مسموع. أنا نختلف ونتفق في محبة، وده فكر وده طرح ودي رؤية تتعدد، وجهات نظر ومقاربات مختلفة. احنا طبعا بندعم الرؤية دي، يعني انا شخصيا بدعم اي رؤية تحلحل الموقف وتفك الجمود والانغلاق يعني، بس ده ما يمنعش برضو ان احنا لينا تساؤلاتنا الكتير. الاستاذ جمال يحب بقى يتدخل؟ ما تكلمش النهارده. طيب ماشي، بنحييك وتصبحوا على خير، وفي لقاء تاني من محاضرات صالون تفكير. تصبحوا على خير. شكرا جزيلا.